قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 34 بعنوان حكايات من الناتال، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. حكاية الطبيب وقطاع الطرق. لا أعرف حقا ما دهاني عندما أسترجع أيامي الأولى في الناتال والممرضة السمراء أنوابة، تلك الزهرة البرية التي خرجت لي فجأة من أعماق تاريخ الزولو. يبدو لي الأمر كله حلما أو ضربا من الهلوسة. هل حقا وقع علاء في الحب؟ وهل ابتلت لحيته بالدمع وهو يجلس كالمتسولين على رصيف ميناء في دربن يقص قصته لمصري لم يلقه إلا اليوم؟ هل حقا راح علاء يتردد على قرية قرب توجيلا فيري حيث يرقص له الزولو رقصاتهم التاريخية بينما هو لا يملك أدنى فكرة عن طريقة العودة؟ كل هذا حلم أو هلوسة؟ هذا لم يحدث، أشعر بهذا وأوقن به. لقد أمسى ذكرى بعيدة جدا إلى حد أن وجودها نفسه صار مشكوكا فيه، كتلك الذكرى التي لا تفارقني عن سيدة تشبه أمي تدس في فمي قنينة من البلاستيك امتلأت بلبن دافئ المذاق. هل الرضيع ذاكرة تبقى كل هذا الزمن؟ أم أن هذا صورة تكفل خيالي بتلفيقها بعد كل هذا السنين؟ أي أنها ذكريات ذات أثر رجعي. لكن الحنين كان يخنقني أحيانا لأنوابة. كانت هناك أكثر من واحدة، تلك النظيفة الرشيقة الرقيقة التي وقفت تفاصل البائعة من أجلي في سوق في دربن، وتلك التي راحت ترعاني جريحا كطفل وتحكي لي عن البوشمان والهيتن توت، وتلك التي راحت ترقص حول النيران أغنية الأب الذي تزوجت ابنته. كل هذه الوجوه ليست بالتأكيد وجه الشيطانة التعسة التي انكشف أمرها. أحيانا كنت أرى نفسي مجرد وغد لا خلاق له سقط في شرك ساحرة إفريقية حتى أوشك على التخلي عن رفيقة دربه الرقيقة الباسلة. وأحيانا كنت أسترجع كل هذا في رومانسية وأقول لنفسي لقد خلقنا الله وهو وحده يعرف أننا قد نحتاج إلى الزوجة الثانية في لحظة بعينها. أنوابة كانت تختلف، لهذا كان كل ما ولدته في نفسي مختلفا. ترى أين هي الآن؟ وفي الليل عندما كنت أوشك على دخول فراشي كان نوع من الجنون يحل بي، فأنزع منامتي لأقف بالفانلة الداخلية أمام المرأة وآتي بحركات راقصة صرت أحفظها تماما، وأردد بتلك النغمات الإفريقية الممطوطة التي لها رائحة الدغل. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. ثم أضرب المنضدة ضربة قوية كالتي يحدثونها بضرب دروعهم بمؤخرات الرماح، تسقط زجاجة الماء لتهشم الكوب، وهكذا تصير ليلة المحارب الشجاع سوداء. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. برنادت، الكاميرون، بارتليه، بسام، شيلبي، هل كتب علي للأبد أن أفتقد وجوها وأرى أخرى؟ وفي الصباح أمارس عملي في الوحدة مع سميث ماكفادن، الإسكتلندي الظريف الأصلع أحمر الوجه والذي يتمتع بدرجة عالية من السذاجة تجعلك تحبه على الفور. لقد تعافى الممرض بوثليزي من العلقة الساخنة التي تلقاها على أيدي أشقاء أنوابة. كان هذا شرخا في قاع الجمجمة، استجاب للعلاج التحفظي على كل حال، فلم تتلوث أيديهم بجريمة. لقد فقد بوثليزي حيويته لكنه ما زال محتفظا بتلك الكبرياء القاتلة. قليل جدا يعاملك من طرف أنفه، فأنت أبيض أي أنك لا تسوي شيئا ورقيع على الأرجح. كما قلت هذه حالة متقدمة جدا من العنصرية المضادة، على أنني بدأت أستريح له. لا، هو لا يذكرني ببودورجا، بودورجا الممرض الكاميروني الذي يعمل كمترجم كذلك. بودورجا الطيب الظريف الثرثار الأحمق نوعا، والذي ترى روحه جلية في عينيه الواسعتين فتشعر أنك تعرفه منذ كان في المهد. بوثليفي مغلق الروح لكنه مهذب وذكي، وقد قدرت أنك إن لم تصر عدوا له فأنت تحظى بمزايا كثيرة جدا. لا أنسى أن أذكرك بأنه متأنق بطريقة تثير الغيظ. المدير بالينجا بايالا كما قلت لك رجل وقور، لكنه لا يحب الاختلاط بمرؤوسيه ومن النادر أن تراه. تعاملك اليومي هو مع الهولندية المدخنة بعنف هانا فان بيردن نائبة المدير، سيدة عصبية قوية الشكيمة شمطاء نوعا، تكره الأفارقة لكنها تخفي ذلك ببراعة. حتى هذه اللحظة ما زال عملي مقصورا على عنابر الإيدز والإتداء عانت منه البلاد كثيرا، لقد ظهر من مكان ما فلم يره أحد قادما وتوغل بسرعة جهنمية. إن الأرقام مرعبة بحق، حتى أنا لم أدركها إلا عندما جئت هنا. من بين 40 مليون هم سكان جنوب أفريقيا، يوجد أكثر من 6 ملايين يعانون هذا الداء الوبيل، أي أن نحو 13% من مرضى الإيدز في العالم كله يوجدون هنا. لقد ثبت أن مواطن جنوب أفريقيا يقضي في الجنائز وقتا يفوق الوقت الذي يمضيه في التسوق والحلاق، وهو يحضر جنائز ضعف عدد الزيجات التي يحضرها في أي شهر. باختصار، كل يوم يشهد وفاة 600 شخص بهذا الداء الوبيل. يستحقون ذلك؟ لا أظن. من السهل أن تتجنب هذا المرض ببعض الحذر والعفة، لكن هناك نسبة لا بأس بها ممن يصابون به برغم أنهم لا يستحقون ذلك. هناك الزوجة البائسة التي لا تعرف أن زوجها مصاب به وتصحو يوما لتجد أنها مريضة إيدز. وماذا عن ضحايا الاغتصاب؟ إن جنوب إفريقيا يشهد أعلى نسبة اغتصاب في العالم. والآن ماذا عن الفتاة التعسة التي كانت كل جريرتها أنها لم تكن أقوى من 4 رجال؟ عندما تجري التحليل تكتشف أنهم تركوا لها ما هو ألعن من المهانة النفسية، وأن المرض القاتل يسحب في دمها الآن. ماذا عن الرضيع الذي يأتي العالم مصابا بالإيدز دون أن يقترف ذنبا؟ ماذا عن مصابي الحوادث الذين أنقذوهم بالدم قبل أن يصير تحليل الإيدز متوفرا؟ إن الإيدز مرض دنس، لكنه يمتد لعض الكثيرين من الأبرياء. هذه حقيقة. حتى الحكيم نيلسون مانديلا تجاهل هذا المرض ولم يعترف بحجم المشكلة عندما كان رئيس البلاد، وبعد اعتزال السياسة اعترف بأنه كان قصير النظر وأنه لم يفهم الحجم الحقيقي للوباء. وهكذا راح يكفر عن خطأ الماضي بأنقاض حملة واسعة لمكافحة المرض، واعتصر ملايين الدولارات من الولايات المتحدة معتمدا على شخصيته الكاسحة وسمعته الدولية. فلا أحد يستطيع أن يقول لا لمانديلا. وحدة سفاري قريبة من دربان، المدينة الكبرى والميناء فائق الأهمية. هل تذكرت كل شيء الآن؟ من الصعب أن تتواجد في جنوب أفريقيا ولا تقوم بزيارة حديقة كروجر القومية قرب ليمبوبو وموبيمالانجا. إنها واحدة من أقدم المحميات في أفريقيا. لقد وجدت لدي أيام عطلة فقررت أن ألعب دور السائح. لاحظ أنني لا أستطيع الزعم بأنني رأيت كينيا حتى اليوم، وبرغم كل ما شاهدت من مغامرات هناك لكني لن أرجع لمصر. ويسألونني عن كذا وعن كذا في الناتال فأبتسم في بلاه. من الغريب أن أكثر المصريين رأوا جنوب أفريقيا، حتى لا أشعر بأنني الأحمق الوحيد الذي لم يفعل. كان من حسن حظي في هذه الرحلة أن كان معي طبيبان من سفاري، وهما لطيف المعشر، الطبيبة الإيطالية سيمونيتا ألبرتيني والطبيب الروسي فاسيلي سيماكوف. إن لغتنا الإنجليزية سيئة بما يكفي، وأسهل الأشياء أن يتفاهم من يتحدثون إنجليزية رديئة. صحيح أنني احتفظت بعلاقة سطحية معهما، لكن الزمالة لا تعني الصداقة بالضرورة. دعك من أنني أعتقد أنهما متحبان، ربما خطيبان. هذا جعل واجب اللياقة يقضي بأن أبتعد عنهما أكثر الوقت. سيمونيتا نحيلة جدا، تضع العوينات ولها شعر أسود طويل مجعد، طراز الفتاة التي تراها في نشرات الأخبار في المظاهرات المطالبة بوقف قتل الدرافيل. أما هو فعملاق أشقر ملتحي، بالنسبة لي بدا مهذبا لطيفا، لكني أعرف أنها نعمة العلاقات السطحية، حيث لا ترى إلا جزءا بسيطا من جبل الجليد، ومن الصعب أن يكون هذا الجزء قبيحا. والآن أحكي لك عن حديقة كروجر. إن هذه الحديقة تختلف بالتأكيد عن حديقة حيوانات الجيزة لو كان هذا قد جال بذهنك. إنها عالم كامل، قطعة من الطبيعة الثرية بها 6 أنهار تم إحاطتها بسور. هناك القطاع الجنوبي الذي يعتبر معجزة جيولوجية بكل تلك الصخور العملاقة، والقطاع الأوسط الذي يشتهر بنباتاته وخضرته، والقطاع الشمالي لم أره لأنه بعيد. قليل هم السياح المتحمسون إلى درجة قطع هذه المسافة للاستمتاع بالطيور، لكن الأجانب قد يفعلونها. في الجنوب الغربي منطقة تعرف باسم رمال سابي، حيث تقترب من الوحوش إلى درجة مرعبة. السيارات غير مغطاة ولا تبدو لي منيعة جدا لو قرر أسد متحمس أن يضيفك إلى قائمة العشاء، لكن الأسود لسبب ما لا تفعل، على أن الدليل لا يكف عن تذكيرك بأن مغادرة السيارة خطر خطر خطر. قال لنا الدليل أو حارس الغابة لا أعرف بالضبط واسمه ثولاني، لسبب ما تعتبر الوحوش السيارة شيئا مهيبا يجب ترك كل ما يتعلق به في سلام، لكن ترك السيارة يعني أنك شخص غير ذي خطر. كنت أموت ضحكا عندما سمعت هذا. حتى وحوش الغابة تخدعها المظاهر الاجتماعية، مثل ما يحدث عندنا عندما يخاف شرطي المرور من طلب رخصتك إذا كانت سيارتك فاخرة مهيبة. بعض الناس يصرون على الاحتفاظ برقم السيارة المكون من رقمين أو ثلاثة، ولا يقبل بيعه بآلاف الجنيهات من أجل هذه الهيبة. قال ثولاني ضاحكا: فقط الضباع صارت تتصرف بعدم احترام واضح هذه الأيام. هناك هياج عام أصابها، وقد لا تتورع عن مهاجمة السيارات، لهذا خذوا الحذر. قلت: هذا الغباء يدل على أنها ضباع على كل حال. كان ثولاني من الزولو، وهو رجل فارع القامة نحيل جدا، لكنه متأنق يذكرك برجال الدوريات في الأفلام الأمريكية، وهو حريص على هذا الطبع بارتدائه النظارة السوداء والقبعة واللادن الذي لا كف عن مضغه، لكنه كذلك كان شديد الكفاءة. هناك محمية اسمها تيمبافاتي تقع إلى الغرب، وتمتاز بتنوع مذهل في حيواناتها ونباتاتها. الخلاصة أن المشاهد مألوفة جدا، لابد أنك رأيتها ألف مرة في التلفزيون، الفارق الوحيد هنا هو أنت، أنت بالذات وسطها، إنه شعور لا يوصف. طبعا بدد من هم معي خزينا كاملا من الصور على هذه الأشياء، أما أنا فلا أفهم ذلك. إن صورة واحدة للأسد لا تختلف كثيرا عن ألف صورة له، تكفيك صورة واحدة تلخص الموقف. لهذا أمضيت الرحلة كلها دون أن أضيع أكثر من 40 صورة. بالمناسبة هذا هو السفاري بمعناه الحقيقي، لقد جعلتني وحدة سفاري أنسى المعنى الأصلي لهذه الكلمة. طبعا كنا نبيت في الخلاء مع المجموعة السياحية التي خرجنا معها، وقد قالوا لنا إن الهواء يعج بالملاريا في هذه المحميات المنخفضة عن سطح البحر. أنا أتعاطى الأقراص الواقية من الملاريا بانتظام، لكن لابد من ارتداء ثياب طويلة الأكمام ودهان الجلد بتلك الدهانات الطاردة للبعوض. لم أرى كل شيء لأن هذه الأمور تكلف مالا، الكثير منه، لكنك على الأقل ترى قدرا من الأفيال والأسود والظباء والزراف يكفيك بقية حياتك. عندما غادرنا الحديقة كان بوسعي أن أرى عربات الشرطة تقف على مسافات متباعدة، رجالها يقفون في الشمس يسترخون، لكنهم لا ينسون تصويب نظراتهم المقربة إلى سيارتنا الفان. لقد كنا حوالي 10 داخل السيارة الفان، معظمهم غربيون. قال لي سيماكوف الروسي الذي لم تكن هذه رحلته الأولى: دوريات الشرطة كثيرة جدا هنا، إن معدلات السطو المسلح والاعتداء من أعلى المعدلات في العالم كله. ليس هذا جديدا، إن التحذيرات الأمنية لا تنقطع منذ جئت هنا، والشرطة ذاتها تستعين بشركات أمن خاصة لحمايتها. دعك من أن جنوب إفريقيا رابع منتج للماريجوانا الحشيش مع عدم المؤاخذة في العالم كله، إن هذه البلاد نموذج آخر لاجتماع روعات الطبيعة مع قبح الظروف الاجتماعية. وانطلقت السيارة في الطريق الممهد جيدا على يسار الطريق كما تعرف، حيثما وجد البريطانيون يوما انتقل مقود السيارة إلى اليمين وصارت تمشي إلى اليسار. يبدو أن المصريين كانوا أكثر عنادا من باقي شعوب العالم على كل حال. السائق رفع الهاتف وراح يصغي قليلا ثم بدا عليه القلق. رأيته يتجه إلى اليمين ثم اتخذ طريقا فرعيا ضيقا شبه مهجور. سأله سيماكوف عما هنالك فقال موضحا: نسيت أن اليوم هو 21 من مارس. هذا صحيح، عيد الربيع وعيد الأم، نسيت هذا، هذا مبرر كافي فعلا لترك الطريق العام. لكن بعيدا عن المزاح، ما معنى هذا فعلا؟ قال السائق وينهب الأرض نهبا: هناك مناسبات عامة تخرج فيها مظاهرات، وهذه المظاهرات قد تتصف بالعنف الزائد، لذا يوصون السياح بعدم الخروج في تلك الأيام إن أمكن. مثلا يوم 21 مارس هو يوم حقوق الإنسان، سوف نجد الطريق مسدودا بمظاهرات، وبعض المظاهرات يكون غاضبا متحمسا أكثر من اللازم، من الحكمة أن نقطع هذا الطريق الجانبي. لكن كما سنعرف حالا لم يكن هذا من الحكمة في شيء. الآن رحنا نقطع ذلك الطريق الوعر بين صفين من الأشجار. لقد تركنا خلفنا الطريق السريع منذ نصف ساعة، ومعه انقطعت سيارات الشرطة الواقفة بكثافة على جانب الطريق. من حين لآخر كنا نرى حيوانا ما، إنه الدغل بالمعنى الحقيقي للكلمة. لا أعرف إن كنت قد نمت أم لا، إن رتابة معالم الطريق ووعورته النسبية تجعلك في حالة من انعدام التمييز. فقط سمعت صوت طقطقة لسان، كان هناك من يستنكر في جزع، ففتحت عيني، كنت أتوقع كارثة وقد وجدت واحدة. هناك على مدى النظر ترى تلك الحجارة العملاقة التي تسد الطريق، 3 حجارة يبلغ حجم الواحد منها ذلك المقعد الذي تجلس عليه. أبطأت السيارة وأعلن السائق أن علينا أن نترجل كي نزيح هذه الأشياء التي تسد الطريق. قلت له وأنا أستعمل ما لدي من موهبة التشاؤم: هذه الحجارة لم تسقط من السماء ولم يأتي بها سيل، هناك من وضعها. نظر لي في عدم فهم، ثم بدأ يدرك الحقيقة كما هو واضح. لقد أدار المحرك لوضع القهقري وبدأ يرجع بالسيارة إلى الخلف، فقط عندما رأينا جميعا صخرتين على الطريق الذي جئنا منه، أي أنهما وضعتا خلال 3 دقائق. السيارة الفان تدور حول نفسها كفأر في مصيدة. وفي اللحظة التالية رأينا 5 رجال يتقدمون منا. نظرت إلى الخلف فرأيتهم. النصيحة التي طالما سمعتها في جنوب أفريقيا هي: لا تترك الطريق العام أبدا، الكمائن كثيرة جدا، الفريسة المفضلة هي سيارة السياح العائدة من الحدائق المفتوحة، لا تبدو كسائح، لا تبدو متسكعا في أي مكان، امشي كأن لك هدفا واضحا. لقد خالفنا كل هذه النصائح والآن الأمر واضح. كانوا 5 سود كما قلت، وقد كان 2 منهم يحملان مسدسات والثالث كان يحمل بندقية آلية، وكانوا يمشون نحونا في تؤدة كأن لديهم كل الوقت في العالم. ثيابهم هي خليط من سترات الجيش والفانيلات الداخلية والسراويل القصيرة، وباختصار هي ثياب رعاع، يشترونها من المحلات التي تعرض ثياب الرعاع. قال لنا السائق آمرا: لا داعي للبطولات الزائفة، اعطوهم ما يريدون. بالطبع، من المجنون الذي يبدي بطولة أمام هذا الكم من الأسلحة النارية التي فشلت الحكومة في جمعها؟ الآن كان أول الرجال عند النافذة وقد تكلم مع السائق بلغة محلية أعتقد أنها لغة الزولو ربما. هناك حشد من اللغات هنا على كل حال، 11 لغة محلية يصعب أن تتذكر اسم 3 منها. قال لنا السائق أن علينا أن نحمل حقائبنا ونترجل. أطرف ما في الأمر أنه كان تصرف بروتينية وملل، كأن هذه فقرة معتادة من الرحلة السياحية. هكذا نزلنا وتمنيت أن ينتهي كل شيء بسرعة، إنها ورطة لابد من اتخاذ أبلغ درجات الحكمة فيها. ما هذا البلد؟ إنه أكثر بلاد العالم خطرا. لقد شهدت 3 حوادث سطو مسلح منذ جئت هنا، وهي فترة قصيرة نسبيا. أتذكر الآن أنني قرأت أن انتشار الجريمة من ضمن الأسباب المهمة التي تؤدي لهجرة سكان النتال أوطانهم. أشعر بأنني قد اكتفيت من جنوب إفريقيا فعلا. جاء أحد الرجال حاملا كيسا خيشيا وهي رسالة صامتة فهمها الجميع. راح كل واحد ينزع ساعته ويخرج المال من حافظته، والنساء انتزعن الحلي وألقيناها إلقاء في الكيس. لكن الرجل لم يكن يترك تفاصيل، لقد أخذ كل كاميرا في يد أو حول عنق كل منا، ثم قام بتفتيش سريع حاذق للحقائب لينتقي منها ما يروق له حتى لو كان كاسكت أو خف. لاحظت أن هذا الرجل الذي يلبس السراويل القصيرة والصندل له قدمان متورمتان أكثر من اللازم، كأنه الخنزير. هذه ملحوظة لا يفوتها طبيب، وتمنيت أن يكون الوغد مصابا بداء عضال في قلبه أو كليتيه، إنه يستحق هذا. نظرت لعينيه فوجدت تلك الانتفاخات الكيسية تحتهما، بالإضافة لمظهر الحدقتين غير الطبيعي، شعر أشيب، شارب كث، أذن تلف صوانها كأذان الملاكمين. لو طلب مني أن أرسمه يوما ما فسأفعل. أما زميله فقد صعد إلى السيارة وراح يفتش بين المقاعد عن شيء ثمين منسي. وأخيرا وقد صرنا مفلسين تماما، بدأنا الرجال على وشك الانصراف، ونظرت للأمام فوجدت سيارة عتيقة بلا لون ولا أرقام تقف وراء سد الحجارة. إنها سيارة الهرب كما هو واضح، ومن الجلي أنها مركبة من 2 سيارات قديمة. إلى أن نفرغ من رفع الحجارة سيكونون قد فروا إلى طريق جانبي يعرفونه جيدا بالتأكيد. لكنهم لم يكونوا ينوون الرحيل بهذه البساطة. لقد وقف أحدهم ينظر لنا ثم أشار إلى الطبيبة الإيطالية. نظرت لنا مذعورة لكن الرسالة كانت واضحة، سوف يأخذونها معه. عيونهم الجاحظة تتكلم بوضوح. صاحت محتجة وتراجعت إلى الخلف، فتقدمت أنا والروسي خطوة لنغلق عليها بجسدينا، لكن هذا لم يزد الوغد إلا إصرارا. راح يقول كلاما كثيرا جدا وهو يلوح بمسدسه، وقد بدأ نموذجا لغطرسة القوة. حتى لو لم يكن يريد فوقوفنا أمامه قد جعل الأمر يساوي حياتنا، سوف يفعل ما يريد مهما حدث. هنا فقط فقد الروسي أعصابه وتقدم ليمسك بالرجل من يقظ سترته وهتف: فقط حاول أن تمد يدك عليها أيها القذر. وقبل أن يكمل كلامه انهال الرجلان عليه ضربا وهو على قدميه، ثم ركلا عندما سقط على ركبتيه. وقبل أن يقول المزيد أفرغ أحدهما طلقة مسدس في جسده. أصدنا جميعا بالذهول فتجمدنا والصدى يتردد عبر الآفاق. رائحة البارود هذه، كانوا قد فقدوا حماستهم، لقد تلوثت العملية بالدم وهم لم يكونوا راغبين في هذا. إن القتل يجعل الأمور أكثر تعقيدا، لهذا تراجعوا إلى الخلف وهم يصوبون أسلحتهم نحونا، ثم وثبوا إلى سيارتهم العتيقة وأداروا المحرك. عندما تفر العصابة التي اعتدت عليك، فإن محرك سيارتها يدور على الفور مهما كان عتيقا، بينما لو كنت أنت تفر منها فإن محرك سيارتك لن يعمل أبدا مهما كانت السيارة حديثة. هذه هي قواعد الحياة. انطلقت السيارة مبتعدة، بينما ركعت أنا جوار الفتى ورحت أتحسس نبضه وأتفحص جرحه. الحمد لله كان ينزف بغزارة من جرح في كتفه، لكنه حي. الدم على وجهه جاء من اللكمات التي تلقاها لا أكثر، والتي هشمت سنين وأنفه. هرعت سيمونيتا تصرخ وتولول، وركعت جواره توسد رأسه على ركبتيها، فقلت لها إنه بخير ومغامرته مثيرة للشفقة، قد احتفظت لنا بك على الأقل. لولا هذه الجروح لكنت أنت الآن في السيارة معهم. ليت كل التضحيات مثمرة بهذا الشكل. لكنها لم تصغي ووصلت عملية غسل وجهه بدموعها حتى كاد يختنق. مد السائق يده إلى جيبه وأخرج الهاتف المحمول. هذه هي مزية أنهم ينسون سرقة السائق دائما، وطلب الرقم العام للشرطة 112، وهو 10111 من الهواتف الثابتة، وراح يتكلم بضع ثواني ثم طلب منا أن نركب السيارة حالا، لن ننتظر الإسعاف. وتعاونت والرجال على زحزحة صخرتين. إن هذه الجلاميد مصرة على إطاعة قانون الجاذبية بعمق، لكن يبدو أن هؤلاء اللصوص يتمتعون بلياقة عالية إذ كانوا يفعلون هذا مرارا. انطلقت السيارة من جديد. هذه المرة قد ذاب الفرح وتلاشى السرور ومات الابتهاج. أعتقد أن هذا المشهد سيظل في كوابيس كل من عاشوا فترة طويلة جدا. إن النتال رحب بدرجة لا يمكن تحملها، لكني كنت أفكر في شيء آخر. انحنيت على تلك الفرجة الصغيرة جوار مقعدي ورحت أعبث بصعوبة تامة إلى أن استطعت الإمساك بحزام الكاميرا، الكاميرا التي ألقيتها في الفرجة عندما أحاط هؤلاء القوم بالسيارة. هكذا لم يجدوها معي ولم يجدوها عندما فتشوا العربة. رفعت الكاميرا الرقمية واستعدت صورتها الأخيرة، بالذات الصورة التي التقطتها من وراء نافذة السيارة الخلفية لهؤلاء القوم عندما تقدموا نحونا. ها هم أولاء يتقدمون نحو الكاميرا مدججين بالسلاح، وقد أحسنوا اختيار الإضاءة بحيث تكون الشمس أمامهم ولا تكون هناك انعكاسات من زجاج نافذة السيارة على الصورة. صورة واضحة ممتازة، وأعتقد أنها ستفيد رجال الشرطة كثيرا. حكاية الزوجة وقنينة الزيت. ستة أطفال خرجوا من بطنها هي. لقد كانت أسرتها تتمتع بالخصوبة ذاتها، لكنها كانت طفلة تلعب ولم تتصور أن تكبر يوما لتدرك المعاناة التي تتحملها أمها. كانت مانديسا يوما ما جميلة، وكانت أجمل فتاة في القرية، والقرية كانت إحدى قرى الخوسة التي تقع قرب دربن. أما خوسة هو الاسم الذي يطلقه هؤلاء القوم على أنفسهم، ولسبب ما تعني لفظة أما خوسة الرجال الغاضبين. ولا تنطق الاسم بهذه الطريقة من فضلك، لابد من أن تنطقه بطرقعة اللسان على مؤخرة الأسنان كأنك لا توافق على شيء ما، وهو ما يكتبه الغربيون توت توت. ليس الأمر موضوعنا، لكني دعني أخبرك على سبيل العلم بالشيء أن لغتهم تتضمن ثلاث أنواع من الترقعة: سي ترقعة أمامية، ضع اللسان خلف الأسنان وترقع، كيو ترقعة علوية، أثناء نطق حرف أو ترقع بطرف لسانك على سقف فمك. هناك ترقعة جانبية تبدو كصوت فتح سدادة الزجاجة. كما قلنا هناك 11 لغة في جنوب إفريقيا، لعل أهمها الإنجليزية والأفريكانس والزولو والسواتي، دعك من اللغات الهندية طبعا. هكذا تكون البلاد في المركز الثاني بعد الهند من حيث عدد اللغات في بلد واحد. كانت الحرب بين البوير وبين الخوسة حربا بين شعبين من الرعاة، رعاة هولنديون يملكون الأسلحة الحديثة، ورعاة من أهل البلد نفسه لا يملكون إلا الشجاعة، والنتيجة هي خسارة أهل البلد الذين خصصت لهم حكومة التفرقة العنصرية 13% فقط من مساحة أرضهم للرعي وأخذت هي الباقي. هل يبدو الأمر مألوفا؟ قلت لك منذ البداية إن أشياء كثيرة مشتركة توجد بين حكومة جنوب إفريقيا وإسرائيل، على أن البوير كانوا ريحا صادفت إعصارا عندما اكتشف الماس عام 1867 والذهب عام 1886. أدرك البريطانيون أن هذا البلد كنز حقيقي، وفي هذه الأعوام تقريبا وقعت حرب البوير الأولى بين البريطانيين والبوير، تلك الحرب التي ربحها البوير بجدارة لأنهم كانوا يعرفون كل شيء عن البلاد. مثلا كان البريطانيون يلبسون سترات حمراء زاهية كأنهم يساعدون رماة البوير على التصويب. تعلم البريطانيون من هذه الأخطاء وخاضوا حرب البوير الثانية من دون سترات حمراء وسحقوا البوير سحقا. على كل حال بالنسبة للسكان الأصليين التعساء لم تكن هناك أهمية لمن يسحقهم. لقد اجتمع حصار البوير والبريطانيين مع هجمات الزولو الشرسة ووباء الماشية اللعين الذي أصاب رئتها في القرن قبل الماضي. كل هذه الأشياء دمرت شعب الخوسة تماما. ليس تماما، فلا تنسى أن العظيم الحكيم مانديلا منهم وليس من القبائل الأخرى. شعب عريق عظيم من الرعاة، وكعديد من الشعوب العريقة العظيمة انقرض تقريبا. صحيح أنهم يشكلون اليوم 8 ملايين، لكن هذا لا قيمة له في تعداد جنوب إفريقيا، خاصة مع الفقر المدقع. عامة يعيش أكثر الخوسة اليوم في شرق إقليم الكيب، لكنهم كذلك متناثرون في القطر. ومن إحدى هذه القرى تبدأ قصتنا. في سن 15 تزوجت مانديسا من بكيتشا ابن مابوتو. لا توجد أسئلة حول الحب أو المقت هنا. الفتاة تذهب لبيت زوجها ولا تعرف هي نفسها رأيها فيه. لا وقت لهذه التفاهات. خلال 4 أعوام كان الأطفال يحاصرونها، وقد انتهت حياتها فسيولوجيا عند هذا الحد. حملت وأنجبت وأرضعت وأجهضت مرارا، وبدأ أنها في 40. كان بكيتشا فقيرا وكان يمارس كل الأعمال تقريبا، لكنه كان يرعى الماشية للآخرين أكثر الوقت. وعند نهاية اليوم يعود للبيت منهكا ثملا فيتناول عشاءه ويضربها ثم ينام كالقتيل حتى الصباح. هذه هي الحياة كما تعرفها ولا تعرف حياة أخرى. أبوها كان يعود للبيت ثملا فيضرب أمها، ولا شك أن ابنها البكر سانديل سوف يعود لبيته ثملا ليضرب زوجته. الآن هي تجر في عنقها 6 أطفال. معدل الخصوبة مرعب. لا تعرف كيف ستربي هؤلاء، لكنها على الأرجح ستنجح. لقد ربى أبوها 10 أطفال وهو لم يكن أكثر ثراء. في هذا المجتمع يربى الأطفال كالدجاج، تطلقه في الصباح وتتركه يبحث عن رزقه وتنسى أمره حتى المساء. فإذا غربت الشمس فتحت باب العشة ووقفت تنتظر محاولا تذكر هل كانت 9 دجاجات أم 10. كانت الحياة تمضي، وأحيانا كان بكيتشا يعطيها مالا، وأحيانا كان يفضل أن يبقي المال لنفسه ليبتع خمرا. كان يعتقد أن الحياة تعاديه شخصيا، لهذا كان يشرب الخمر على سبيل التحدي. ولا يعرف إن كان سعيدا أم لا، لا يعرف إن كان شقيا أم لا. فمع كل هذا الفقر كان من الطرف أن تعتقد أن لديك مشاعر وتحللها. كانت تسمع عن مدينة ثرية في دربن، تسمع عن جوهانسبرغ التي تمشي فيها سيارات فاخرة، وحيث يشاهد الناس الأفلام في قاعات كبيرة مكيفة، وحيث يلعب الأطفال الأصحاء في ملاعب نظيفة مشمسة. كانت تسمع عن أشياء كثيرة، لكنها كانت مؤمنة أن هذا هراء. نحن نأتي للحياة لنتلقى الركلات ثم نموت. في الصباح تطعم الدجاج المتناثر حول الكوخ، ثم تعد معجون الكثافة للأطفال. تذهب إلى أمه العجوز المشلولة الجالسة في الظلام للأبد، فتدس في فمها بعض العجين. في هذا الوقت يقوم بكيتشا نائما. يصحو عندما تتوسط الشمس السماء، فيلتهم بعض الكثافة ثم يتسلى بمشاهدة الديكة التي يربيها للمصارعة. هذه من مصادر الدخل المعقولة للأسرة. إنه يجري الرهان بين أصدقائه ويربي أفضل أنواع الديكة. عندما يدنو العصر يرحل. لا تعرف ما يفعله ولا أين يذهب، لكنه يتأخر حتى يقترب الفجر. وعندما يعود تكون رائحة فمه لا تطاق. يجرها من شعرها وهي نائمة على الأرض وسط الأطفال، ووجه الركلات لخصرها وساقيها بلا سبب واضح. ويستغرق هذا نحو نصف ساعة، ثم يلتهم العشاء ويغني أغاني حزينة ثم ينام. فقط في بعض الليالي يترك لها بعض الرندات. الرندات كما تعرف هي عملة جنوب أفريقيا، وهو لا يترك لها ما يكفي أبدا، لهذا تستدين أحيانا أو تتسول أو تسرق لو استطاع. كانت تسمع عن أصدقائه كلهم مثله أو أسوأ، وكان يقال في القرية أنهم قطاع طرق وأنهم يخرجون مسلحين لمهاجمة السيارات عاثرة الحظ. لم تستبعد هذا، خاصة وهي قد فتشت ذلك الكيس الذي يداريه في ركن الكوخ وراء جرار الماء، فوجدت أن الكيس يحوي ساعات معصم وأجهزة لا تعرف ما هي لكنها تبدو ثمينة. هناك حافظة فتحتها فوجدت بطاقة من الورق المقوى عليها صورة امرأة شعرها أشقر مثل البوير. من أين جاء بهذه الأشياء؟ سرقها طبعا. توقعت هذا وتقبلته على الفور، لأنها تتفهم ولأنها تسرق كثيرا جدا، فهي تسرق لتطعم أطفالها. لكن ماذا يفعله هو بالمال؟ الحق إن الفقر جعل حياتها خشنة إلى حد لا يصدق. لو كانت تملك أدنى فكرة عن حياة أفضل لفقدت صوابها. كلما كانت تعرفه أن بكيتشا يزداد خشونة وقسوة. قلنا إنها لم تكن تملك فكرة عن حياة أفضل، لكنها بالتأكيد تملك فكرة عن حياة أسوأ، حياة تسلب فيها مدخراتها القليلة التي تحتفظ بها في كيس تداريه خارج الكوخ وتدفنه بعناية، مجموعة القواقع التي جمعتها وهي طفلة وظلت تحتفظ بها كل هذه السنين، ومجموعة الأشياء التي أعطتها لها أمها لا تعرف قيمتها ولا نفعها لكنها تحبها فعلا. وماذا عن أطفالها؟ إنها تحبهم بجنون ولا تتصور أن يحل أذاب واحد منهم. عندما تعيد التفكير في الأمر تدرك أنها ثرية فعلا، لديها أشياء كثيرة تخاف عليها. لم تصل بعد إلى حالة الكارما البوذية المثلى عندما لا تخاف على شيء لأنك لا تملك أي شيء. كانت هذه حياتها وقد توقعت أن تستمر على هذا المنوال للأبد، لكنها كانت مخطئة. هناك لحظة يكف فيها الوغد عن أن يكون وغدا ويتحول إلى أحمق، إلى مجنون. إنها اللحظة التي يضغط فيها على أعصاب من معه أكثر من اللازم، لحظة تتلخص في عبارة اتق شر الحليم. وقد بدأ كل شيء عندما عاد بكيتشا من الخارج ثملا كالعادة، لم يتكلم ولم يقل شيئا. أحيانا كانت تعتقد أنه أخرس، لو أصابه الخرس فلن تعرف أبدا. كل ما فعله هو أن جلس في الكوخ يلتهم العشاء، وكان أن طفلتها نديندي ذات السنوات الثلاث راحت تلعب من حوله، ثم اتجهت وهي تغني إلى قارورة الماء الموضوعة على الجريدة التي يأكل عليها ورفعتها محاولة الشرب. لم يكن تحكم الطفلة كاملا، لذا أسقطت القارورة على أبيها. كان الظلام دامسا لا تضيء إلا تلك الشمعة، وبعينين لا تصدقان رأت مانديسا ذلك الحيوان يوجه صفعتين للطفلة، ثم من دون انفعال ولا كلمة أخرى يمسك بكفها الصغيرة ويضعها على لهب الشمعة. كان ما حدث بعد هذا غير قابل للوصف. صراخ الطفلة الهستيرية الذي انتقل كالكهرباء إلى إخوتها الأربعة، عواء مانديسا وهي تصرخ كالضباع محتجة وتحتضن الطفلة إلى صدرها، ثم سيل الشتائم الذي انطلق من فم بكيتشا. ينهض الرجل ويركل زوجته، ثم يركل الأطفال، ثم يركل كل شيء. لابد أن نوبة الهياج استمرت 10 دقائق كاملة. كان ثورا هائجا وقد أشعلت غضبه كل هذه الضوضاء السمعية والبصرية. أخيرا كأي ثور هائج راح ينفخ من منخريه وخرج مترنحا إلى الخارج، ثم استلقى على الأرض وصدره يعلو ويهبط وراح في نوم عميق. قضت هي أسود ليلة في حياتها لأن إصابة نيديندي كانت بالغة جسديا وروحيا، وقضت الليل تدلك الحرق في كفها بأحد الزيوت التي أخذتها من أمها. نام الأطفال أخيرا فقررت أن تبحث عن المزيد من الأشياء النافعة التي تركتها لها العجوز الطيبة. خرجت إلى الظلام وهي تسمع صوت زوجها يغط بصوت عال من الناحية الأخرى. راحت تنبش الأرض حيث كان الكيس، تنبش، لكن منذ اللحظة الأولى أدركت أن هناك شيئا ليس على ما يرام. الكيس ليس كما تركته. عندما خرج الكيس ملوثا بالغبار مليئا بالحصى أدركت أنها قد سرقت. القواقع غير موجودة، الرندات غير موجودة، لا توجد سوى قنينة أو قنينتين. من فعل هذا؟ هي تعرف يقينا. لماذا سرق القواقع؟ بالطبع لا سبب سوى إيذائها، فهي لا قيمة له، ولم تعرف عنه يوما أنه مولع بأي شيء جميل. هكذا تعرف الآن أنها فقدت كل ما هو جميل في حياتها. القواقع، المدخرات، ابنتها احترقت أمامها. الآن فقط يمكن القول أن بكيتشا قد ارتكب غلطته الكبرى، لقد حكم على نفسه بالإعدام، وهو قرار غريب عندما يصدر من واحدة مذعورة بائسة مثل مانديسا. لكن الرجل لم يتصف بالحكمة يوما. ذهبت إلى الكوخ واختارت ميديا عملاقة سوف تعملها في عنقه وينتهي كل شيء. لكن لا، هي أولا تخشى أن تتخلى عنها قواها في اللحظة الرهيبة، تقطع وريدا ثم تعجز وينهض الوحش ليفتك بها، ثم إنهم سيعتقلونها، سيأتي رجال الشرطة ليقبضوا عليها وتترك الأطفال وحدهم. هناك من سيعني بهم، لكن من هو؟ كلا، لن تفقد هؤلاء في لحظة حماقة عابرة. هكذا تحركت غريزتها في الاتجاه الوحيد الذي تسلك الأنثى عندما تريد القتل، السم. إنها تعرف أن لديها تلك القنينة التي تحوي الزي، وهي الشيء الوحيد الذي لم يسلبها إياه وقد ورثتها من أمها. أمها حذرتها مرارا من هذا الزيت وحكت لها عن أشخاص تتعفن أكبادهم وهم أحياء. الأطفال لا يتأثرون بهذا السم لسبب لا تعرفه. قالت لها أمها أن عليها أن تحتفظ بالقنينة لأنها ورثتها من أمها هي الأخرى، لكن عليها أن تخفيها. وهكذا فتحت الزجاجة، تشممت الزيت، فلم تجد له إلا رائحة الخردل، رائحة ليست بالكريهة أبدا. في اليوم التالي عادت عشاء شهيا لزوجها ولم تذق لقمة واحدة، لن يسألها لأنه اعتاد أن لا يراها تأكل أمامه. فعلت الشيء ذاته في اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده، قطرات من الزيت العتيق على الطعام تعطي نكهة ممتازة فعلا. كان الأطفال يأكلون مع زوجها أحيانا، وهكذا لم يكن ليخطر بذهنه لحظة أن زوجته الخائفة المذعورة قد صممت على قتله. الأيام تمر وقد أدركت أن التأثير فعال فعلا عندما سمعت أنفاسه وهو نائم. هذا صدر رجل يغرق في بحر عميق وهو يحاول أن يلتقط شهيقا واحدا. ألم شديد في عينيه؟ إنه لم يعد يبصر تقريبا ولا يكف عن فرك عينيه. قدماه تورمتا كثيرا حتى لم يعد قادرا على ارتداء صندله الذي عاش معه أعواما. اضطر لشراء صندل جديد، ثم بدأت بطنه تنتفخ. قال له يتحسس بطنه: لا أدري، هل أصبت بالبلهارسيا؟ إن البلهارسيا موجودة في جنوب أفريقيا لكنها لا تتصرف بهذا الشكل. قالت له وهي تبتعد كي تفلت من قبضته: إنها الخمر، رأيت مخمورين مثلك تنتفخ بطنهم وتصفر عيونهم ثم يموتون. لكنه لم يصدق، ذهب لطبيب القرية عدة مرات واستمر على منوال رحلاته الغامضة التي كانت تجد آثارها في الكوخ. يبدو أنه لم يتوقف عن السطح لحظة واحدة، لكن صحته كانت تتدهور يوما بعد يوم. وفي النهاية قال لها: أنا أشعر بأنني، ثم سقط على الأرض وصدره يعلو ويهبط حتى العبارة التي قالها استهلكت قواه. استغاثت بالجيران وجرته جرا غير رفيق إلى المستشفى بعدما تركت 6 في عهدة نسيكيني العجوز. كان الجيران يتحدثون عن مستشفى حديث يدعى سفاري، مستشفى يعمل فيها أطباء من كل أرجاء العالم ولا يتقاضى مليما. هكذا أصروا على أن تحمل زوجها إلى هناك. لم تكن راغبة في تقديم أي عون له، لكنها كذلك لم تكن راغبة في إثارة علامات استفهام حولها، لذا وافقت. لو فكر أحد هؤلاء في السم فلسوف تخبره أن أطفالها أكلوا نفس ما أكلوا زوجها وما زالوا بخير، لكن لم يبدو أن الأطباء هناك يعرفون مداها. جوعا من الحيرة أحاط به منذ وصلت إلى المستشفى. هناك طبيب غربي أحمر الوجه فحص زوجها بعناية، ثم نادى طبيبا آخر أقرب إلى السمرة وله لحية قصيرة تحيط بفمه. نظر لها الطبيب الشاب ثم نظر إلى زوجها نظرة عابرة واعتذر كما يبدو لأن وقته لا يسمح بفحص الحالة. هذا ما فهمته من الإيماءات لأنهم جميعا يتحدثون لغة لا تعرفها. رأت الطبيب الشاب منحنيا على فراش به فتاة سوداء مضمدة وقد وصلت بجسدها النحيل عشرات الخراطيم والأنابيب، وكانت تقف معه ممرضتان. التفت إلى الوراء ثم شد الستار ليحجب الرؤية عن مندسة ولسان حاله يقول: ليس هذا سركا يا امرأة. كان زوج مندسة الآن على الفراش أقرب إلى قربة ماء مربوطة من أعلى. الهواء يدخل رئتيه بصعوبة بالغة محدثا صوتا كصوت النرجيلة كما نعرفه نحن، وأنظر لها نظرة صامتة لعلها تقول: ساعديني، لكنها لا تبادله النظرات. تمر الساعات، يبدو أن الفراش الذي كانت عليه الفتاة السوداء قد صار خاليا الآن. تنظر مندسة إلى باب العنبر لتجد 3 رجال شرطة يلتفون حول ذلك الطبيب الشاب الملتحي، ويبدو أنهم في مناقشة حامية جدا. من حين لآخر يخرج كاميرا صغيرة ويعرض عليهم شيئا فيها، ثم تعود المحادثات. هل يتكلمون عن زوجها أم عن المرأة السوداء النحيلة أم ماذا؟ الطبيب أحمر الوجه كان أكثر انهماكا وفعل لزوجها الكثير، يبدو أنه ترك كل أعماله الأخرى كي يجد حلا لهذه المعضلة. لقد جلب عددا من الأطباء السود أو الغربيين، كلهم أشيب الشعر بادي الحكمة. وجاء رجل أسود مغرور سألها بلغة الخوسة عن تفاصيل ما حدث لزوجها، ثم راح ينقل ما تقول للأطباء الغربيين. كانت ترد بغباء: لا بأس في أن تكون غبية، واليوم هي أحوج ما تكون لغبائها هذا. وفي 8 مساء راح زوجها يسعل الكثير من الدم، ثم أطلق شهقة طويلة ومات. كانوا ينقلون الجثة عندما عدت إلى دكتور ماكفيدن. للأسف لم أرى المريض ولم أفحصه. إن رجال الشرطة الذين يحققون في حادث قطع الطريق لم يتركوني في سلام لحظة واحدة اليوم. دعك من حالة جوجو دالاميني التي أرهقتني وأدمتني. الحقيقة أنني كنت في حضيض حالتي المعنوية. قلت له وأنا أجفف عرقي: لا أفهم سر اهتمامك البالغ بهذه الحالة. أعرف أن كل حالة مهمة، لكنك تتعامل مع هذا المتوفي كأنه لغز الألغاز. قال ماكفيدن وقد بدا عليه القلق: هو كذلك، تورم عام في الساقين واستسقاء وارتفاع في ضغط العين، القلب منتفخ عاجز عن ضخ الدم، الأوردة كلها متسعة وقد احتشد الدم فيها، ضغط الدم منخفض. لم أرى هذا المشهد إلا في داء بيريبيري الناجم عن نقص فيتامين بي 1. قلت: إذن فليكن الأمر كذلك. قال: لا أجد أثرا لالتهاب الأعصاب المميز لداء بيريبيري. ثم فكر قليلا وأضاف: هل تعرف؟ هناك مرض اسمه الاستسقاء الوبائية، وصف في كالكاتا عام 1877 وفي جزر فيجي عام 1926. هناك حالات كثيرة ظهرت هنا في جنوب أفريقيا. في البداية لم يكن أحد يفهم سببه، فجأة مجموعة من الأشخاص تتورم أرجلهم وبطونهم ويصابون بهبوط في القلب ثم يموتون. عرفنا السبب فيما بعد هو زيت الأرجيمون المستخلص من الخشخاش الطبيعي، إنهم يستعملونه في إعداد الكاري. هذا الزيت هو سبب هذه المشكلة التي اصطلح الأطباء على تسميتها الاستسقاء الوبائية. ومن الغريب أن هذا الزيت يؤثر في الكبار ولا يؤثر في الأطفال أبدا. وعندما نجد المريض في أيدينا لا نملك له إلا أدوية الحساسية والفيتامين سي وحقن الكالسيوم. قلت أنا شادد الذهن غير مهتم جدا بهذه المحاضرة، وما المشكلة في أن يكون هذا الرجل حالة أخرى؟ قال: قلت لك إنه مرض وبائي، أي أنه يجب أن تجد عددا من الناس أصيب به في وقت واحد، بينما هذه حالة فردية. لا أعتقد أن هناك من دس له هذا الزيت خصيصا في طعامه، الحياة ليست بهذا التعقيد. ثم هز رأسه في قنوط: هناك تحليل كروماتوغرافي للبحث عن هذا الزيت في دمه، لكنه غير متاح لنا. أعتقد أننا سندفن هذا الرجل وننسى القصة كلها. ثم سألني كي يغير الموضوع: هل من أخبار عن حادث قطع الطريق؟ هل وجدوا الجناة؟ كانت المحفة تمر جواري وعليها جثة ذلك الرجل صاحب الميتة الغامضة، فأفسحت لها الطريق وقلت: بينما المحفة تبتعد في الممر: لا، نحن لا نشكل حالة فردية وسط طوفان الجريمة المحيط بنا، لكن هناك علامات مرضية واضحة التقطتها عيني وعدسة الكاميرا في واحد منهم، وأعتقد أنني لو وجدته على بعد 100 متر مني لعرفته على الفور. وابتسمت في ذكاء. مندسة عادت لدارها في المساء، كانت خالية تماما، صامتة تماما. إن جثة زوجها الآن في دار زعيم القرية حيث سيتم دفنه في الصباح. هي الآن حرة، لن يؤذيها أحد، لن يركلها أحد، لن يسرق مالها أحد أبدا. لو كان بكيتشا حيا لكان هذا موعد عودته للكوخ، يتناول عشاءه ويوسعها ضربا ثم ينام. منذ اليوم لن يضربها أحد ولن تعد العشاء لأحد، البيت والأطفال مسؤوليتها، إنها حرة. كم أن هذا رائع، كما أن هذا قاسي، كم أن هذا مخيف. لم تكن قد جربت قط أن تكون مسؤولة عن نفسها. هناك دوما من يكلفها بأشياء ويرهبها ويهددها، هناك من يرسم لها حياتها في كل لحظة. مع ساعات الليل بدأت تدرك حقيقة الموقف، بكيتشا لن يعود أبدا. أطلقت عواء طويل وغطت رأسها بيدها وتكومت في ركن الكوخ وراحت تنشج. بكيتشا، أين أنت؟ أنا بحاجة إليك، أنا بحاجة إليك، لماذا رحلت أيها الخائن؟ حكاية الصحفية التي قررت أن تتكلم. في نهاية الخريف من كل عام يرى سكان النتال ظاهرة يحسدهم عليها سكان العالم، سباق السردين. في هذه اللحظة تهاجر أسراب السردين من جنوب القارة العجوز عند نتوء ذقن الجمجمة متجهة إلى الشمال نحو النتال. هكذا لا يصير بوسعك أن ترى البحر، يتحول اللون الأزرق إلى كتلة فضية لها مليار رأس وعين وذيل، ويزداد الصخب عندما تكتشف الحيتان وأسماك القرش هذه الوليمة فتهرع للظفر ببعض السردين، وتحلق الطيور في السماء كأن اليوم هو إعلان الحرب على الأزرق. الأزرق السماوي تقهره النوارس، والأزرق البحري تقهره أسراب السردين. وككل أسرار الطبيعة العظمى تكتفي الطبيعة بإثارة دهشتك وذهولك، لكنها تفضل الصمت عندما تسألها عن سبب هذه الهجرة الغريبة. تبتسم في خبث وتستدير مبتعدة قائلا: خمن. وكانت جوجو تقف هناك مع موبوجو، كان يصر على أن يأخذها كل عام إلى هناك ليرى هذا المشهد. هذا هو العام الثالث لهما معا، وقد كان موبوجو شاعرا رقيقا يكتب قصائد رائعة بلغة الزولو. كتب عن عينيها الكثير جدا، كتب عن شفتيها، قال لها إنها الجمال الأسود كما أراد له الله أن يكون. هناك كان يقفان على الشط في دربن ويراقبان المشهد المهيب عندما يتحول الماء إلى أسماك سردين بمعجزة ما. السردين يلمع كالفضة حتى الأفق، والنوارس تحلق هنا وهناك، مشهد قلما رآه أحد خارج جنوب أفريقيا. من الخطر أن تركب زورقا لتقترب، لأن السردين يلعب بالفعل دور أعتى العواصف، تلك الكتلة الهائلة التي لا عقل لها والمصممة على الرحيل إلى الشمال، قادرة على أن تقلب أي قارب. هكذا يقفان ويتنهدان، إنهما ينتميان لهذه الحياة، إنهما جزء منها، جزء من هذه العظمة الربانية التي لا تجرؤ عندما تراها على أن تتكلم عن إحباطاتك الشخصية. أي إحباطات؟ لا تكن طفلا سخيفا، إن الله يمنحك هذا العرض المجاني المذهل. برغم هذا ما زلت قادرا على أن تتذكر صعوبات العمل وضخامة حجم أنفك ومشاكلك الصحية، إن هذا لا يصدق. من بعيد تظهر زعنفة حوت جاء ليعب بعض السردين. الحيتان اليوم في أمان تام بعدما كان رصيف هذا الميناء مكانا لذبحها. إنه يبتلع مياه البحر في فمه، ثم يغلق أسنانه الشبيهة بالشبكة ويطرد الماء منها، فلا يبقى بالداخل إلا السمك، ثم يطلق زفيره الكثيف من الثقب في أعلى رأسه ويغوص راضيا. تتقلص يد موبوجو على يدها، إنها اللحظة عندما يتناغم حبهما مع الكون ذاته، ولا يصير هناك أنا وأنت بل أنا فقط. يمكنها أن تسمع أفكاره بوضوح تام في رأسها، تشعر بالكريات الحمر تضرب جدران بطينه الأيسر، ترى الومضات العصبية الخارجة من المخيخ، وقطرات الأدرينالين تنساب في دمه من غدته فوق الكلوية. السردين يسبح في دمه، هناك حوت يزفر في عينيه. سيقول لها إنه يحبها، أنا أحبك، ثم يقول لها أنه لا يتصور الحياة من دونها. لا أتصور الحياة من دونك. إنها واقفة جواره لكنها تغرق في بحر الحب وسط أسماك السردين اللامعة. كانت جوجو دالاميني صحفية في 24، انتقلت لتعيش في دربن منذ فترة، برغم أنها بدأت حياتها في قرية صغيرة مجاورة لها. درست الصحافة في جوهانسبرغ، ثم عادت حالمة بأن تلعب دورا مهما. إن الصحافة في هذا البلد نشطة جريئة وحرة، برغم أنه آخر بلد في العالم يدخله التلفزيون، فإن هذا الجهاز صار أداة مهمة نشطة، وأنشئت قناة بلغة الزولو عام 1981. وقد وجدت أن عملها كمحررة تلفزيونية يمكن أن يوصلها إلى عينات أكبر من البشر. هذه المهنة جعلتها تقابل موبوجو، الصحفي الشاب مثلها الذي ينتمي لقبائل الزولو، والذي اكتشف أنها أروع من مشى على الأرض منذ الخليقة. ثم قابلت نيلسون مانديلا شخصيا، وكانت تعتبر من المستحيل أن ترى هذا العجوز الأشاب الأسطوري يمشي على الأرض. كان من العسير أن يتزوجها موبوجو الآن، لذا أعلنا خطبتهما، وهي ذي 3 سنوات قد مرت، وصار عليهما أن يتخذا خطوات جدية. كانت عفيفة طاهرة والحياة رائعة الجمال، لم تتصور قط أن لها جانبا أسود، برغم أنها تكتب عنه بانتظام كصحفية. كأن هذا الجانب الأسود يحدث للآخرين فقط، وأنه مجرد وسيلة لجذب القراء. ويبدو أن الحياة قد وجدت أن الوقت قد حان لبعض الدروس القاسية. في هذا الوقت بالذات حدثت لها قصة أليمة. لقد دخلت بسيارتها الصغيرة طريقا فرعيا منعزلا قرب حدائق كروجر، فهاجمتها عصابة من قطاع الطرق. 5 رجال سود سدوا الطريق أمام سيارتها بالصخور وسلبوها مالها، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل اصطحبوها إلى الدغل وسلبوها شيئا آخر، ثم ألقوها على الطريق العام وتواروا. كانت تجربة مروعة هزت كل شيء في العالم من حولها. إن محاولة وصف مشاعرها لهو عمل أقرب إلى البلاهة، وكما قالت شيكوف، إن أبلغ المواعظ التي تقال على قبور الموتى لا تعني أي شيء بالنسبة للأرامل واليتامى، هي مجرد كلمات خالية من التأثير. هكذا يصير الكلام أحيانا تصرفا غير أخلاقي. قضت البائسة أياما طويلة في عزلة، ثم قررت أن أمامها خيارين، إما أن تنتحر أو تنتصر، وقد اختارت الحل الأخير وعادت للكتابة. لم تصارح موبوجو بالتجربة المريعة التي خاضتها، كانت تعرف أن هذا سيدمر حياته للأبد، على الأرجح سيجن جنونه ويخرج باحثا عن هؤلاء الأوغاد ولن يجدهم، ولو وجدهم سيفتكون به، ومن الخير أن تصمت. فقط قدمت بلاغا لرجال الشرطة أدلت فيه ببعض أوصاف من هاجموها. لم يكن هناك الكثير مما يقال فيما عدا أن أحد الرجال كان متورم القدمين والبطن بشكل ملحوظ، ويبدو أن قلبه مريض لأنه لا يستطيع التنفس بسهولة. لم يكن هذا دليلا قويا، خاصة أن ملفات الشرطة لا تحوي مشتبها فيهم بهذه المواصفات. فقط وعدوا بأنهم سيزيدون من دورياتهم في هذه الطرق الجانبية، إن لديهم مشاكل كثيرة ولن يهتموا بمشكلتها لمجرد أنها هي. قال المفتش جاكوب زوما: نحن لا نكف عن نصح الناس بأن يأخذوا الحذر، لكنهم لا يصدقون، يحسبون أننا نتظاهر بالأهمية. قال المفتش جاكوب زوما: نحن لا نكف عن نصح الناس بأن يأخذوا الحذر، لكنهم لا يصدقون، يحسبون أننا نتظاهر بالأهمية. وهذا البلد الشاسع مترامي المساحات، من المستحيل السيطرة على كل شبر فيه. ثم تحاشى نظراتها وراح يدون شيئا في مفكرته قبل أن يقول بلهجة ذات معنى: لا أريد أن أثير ذعرك، لكني أذكرك بإجراء اختبارات HIV، يجب التأكد من أن الإيدز لم ينتقل لك. جالسة في الردهة الطويلة في وحدة سفاري تشم رائحة المطهرات، لو كانت للموت رائحة فهي هذه، وتراقب الممرضات رائحات غاديات. كانت تشعر بتوتر غير مسبوق، دعك من هستيريا المستشفيات المألوفة التي تشعرها بأن كل شيء ملوث، كل شيء مريض يفضي للموت. في نهاية الممر رأت تلك الطبيبة اللطيفة، إنها نحيلة جدا تضع العينات ويبدو أنها إيطالية، كانت تمشي مع طبيبين آخرين، أحدهما أسمر له لحية قصيرة معتني بها، والآخر أشقر وضخم. كانت الطبيبة تحمل أوراقا، وكانت تحمل على وجهها تعبيرا مقلقا. عندما جلس الثلاثة حولها صرحتها الطبيبة التي تدعى سيمونيتا بأن التحاليل إيجابية، لقد انتقلت لها العدوى فعلا. قالت: لا أعرف كيف أقولها، لكن الإصابة بالفيروس لا تعني الإصابة بالإيدز، هناك عدد لا بأس به من المرضى لا تتطور حالتهم أكثر من ذلك، ولعلك واحدة من هؤلاء. كان من الواضح أن الطبيبين جاء معها لأنها لا تريد القيام بهذه المهمة العسيرة وحدها. وقد تدخل الطبيب الشاب الذي قدم نفسه باسم علاء وقال: ما نعني هو أن تمارسي حياتك بشكل طبيعي، لكن لتبقي على اتصال بنا. كانت تسمع هذا الكلام وتحاول أن تعيه، لكن النتيجة كانت مرعبة، إن عينيها تتسعان كأنما هي موشكة على الجنون، وقد راحت تحرك رأسها ذات اليمين واليسار مرددة: لماذا أنا؟ لماذا أنا بالذات؟ لم أفعل شيئا. كأنها تحاول طرد المعلومات الرهيبة من رأسها، ثم انفجرت في البكاء، فلم تدري متى ولا كيف وجدت أنها نائمة على كتف الطبيبة الإيطالية وهي تمسد شعرها وتهمس له: لا ذنب لك على الإطلاق، لا ذنب لك، أنت نقية كماء النبع، لن يحدث لك شيء سيء. قال الطبيب الروسي: للأسف نقابل حالات إيدز كثيرة جدا أصيبت بهذه الطريقة، الناس لا تريد أن تصدق هذا، تعتقد أن الإيدز لا ينتقل إلا للسيئين الدنيسين. يبدو أنه تكلم أكثر من اللازم، لأنها سمعت صوت علاء يطقطق بلسانه منذرا، ثم يقول مهدئا: نحن لن نتخلى عنك، يمكنك أن تأتي لنا في أي وقت. هكذا انعقدت صداقة غريبة بين الصحفية السمراء الشابة وهذه المجموعة من الأطباء. كانت تعرف الآن أن الإيطالية والروسي متحبان أو خطيبان، المصري متزوج من كندية لكنها هناك في الكاميرون. اعتادت أن تتردد على وحدة سفاري مدعية أنها تريد إجراء بعض الفحوص، لكنها في الحقيقة كانت تبحث عن الدفء الإنساني، عن أشخاص يعرفون سرها ويضحكون لها. كانت قد عرفت بموضوع العدوى منذ شهر لا أكثر، ما زال المرض في بداية بدايته. وفي ذات أمسية مرت على الوحدة فقابلت دكتور علاء هناك في مكتب الأطباء جالسا مع ممرضة سمراء من الزولو، فتاة رشيقة رائعة الجمال، ولسبب ما شعرت بأن هذه الجلسة غير عادية لكنها آثرت الصمت. انصرفت الممرضة التي كان يناديها أونوابا فجلست جواريه وسألته: هل أحببت من قبل؟ قال: أنا متزوج عن حب ملتهب حقيقي. قالت: وهل تصارحها بكل شيء؟ بدأ كمان يفكر في عمق، يريد أن يكذب لكنه لا يستطيع. في النهاية قال لها مراوغا: عما تتكلمين بالضبط؟ قالت شاردة: موبوجو خطيبي، أنا أهين به حبا، لكني لا أجسر على إخباره بموضوع مرضي، ولا أجسر على إخباره بالطريقة التي أصبت بها. دعب لحيته وقال مفكرا: اسمعي، أنا لا أؤمن بأن كل شيء يجب أن يقال. أحيانا نتعرى كي ننال إعجاب الآخرين بصراحتنا، فلا ننال إلا شمئزازهم من عرينا. هناك أشياء قد تدمر حياة الطرف الآخر لو عرفها. الصراحة قد تكون حمقا، لكن الأمر يختلف في حالتك، لأننا نتحدث عن حياة موبوجو، عن مستقبله. ليس من حقك أن تخفي عنه مرضك، لأن هذا سيزيد الأمور تعقيدا فيما بعد. يجب أن تخبريه بكل شيء وليتخذ قراره الصحيح. قالت: وماذا تتوقع ردة فعله؟ قال: سيئة على الأرجح، هناك احتمال 98% أن تفقديه، لكن لابد من أن تجتازي هذه المخاطرة، فلو فقدته فلا تتهميني بأنني كنت السبب. هزت رأسها في قلق، لم يقل لها إلا ما كانت تنوي عمله، لكنها كانت بحاجة لمن يخبرها أنها ليست حمقاء. إنها تخشى أن تندفع في مواقف الاستشهاد هذه كأنها رواية رومانسية فرنسية، لا تنقل شيئا مثل التضحيات التي لا مبرر لها إلا النزعة الميلودرامية. وعندما سمع موبوجو القصة ظل صامتا وقتا طويلا. قالت له في قلق: موبوجو لا تعذبني كل هذا الصمت، تكلم، أريد أن تتخذ قرارك هنا والآن. نظر لها وكان يضغط على شفتيه ووجهه يتقلص ألما، ثم بدأ المخاط يسيل من أنفه والدمع من عينيه كأنه بحاجة إلى سباك بارع أكثر من أي شيء آخر، وهتف: قراري؟ هل تسألين عن قراري؟ لو كنت في مكاني فماذا تفعلين؟ وقبل أن تتكلم كان يركض مبتعدا وهو يغطي أذنيه، يبتعد بين الأشجار في ذلك المنتزه، يبتعد نحو الأفق، يبتعد يبتعد، حتى صار نقطة سرعان ما ذابت. لقد جاءت إجابته كاملة بليغة جدا. وسط الزحام الذي يملأ الردهة تشق طريقها متجهة إلى القاعة الرئيسية في الفندق، وقد علقت على الباب لافتة تقول: القاعة ألف، الوضع الحالي لداء الإيدز في جنوب إفريقيا. موسيقى راقية تدوي في الجو ورائحة عطرة لا تعرف مصدرها. تقف على باب القاعة المظلمة تنظر إلى الجالسين في الظلام، يلتمع عليهم الضوء الأزرق الخافت المنعكس من الشاشة. هناك نحو 1000 شخص في هذه القاعة. المحاضر يتكلم بصوت خافت كئيب، يقول وهو يشير بمؤشر الليزر إلى الشاشة: الأرقام الرسمية تشير إلى أن 5 سكان جنوب إفريقيا مصابون بالإيدز، 13% من مرضى الإيدز في العالم موجودون هنا، هناك 600 مريض يموتون بالإيدز يوميا في هذا البلد بالذات، لكننا نعتقد أن الوضع أسوأ لأن مرضى الإيدز يفضلون الصمت حتى لا يقضوا أيامهم الأخيرة منبوذين اجتماعيا، وهذا في حد ذاته ينذر بالمزيد من الانتشار. تشق طريقها وسط الممر في الظلام، عينها اعتادت السواد نوعا، وهناك نظرات فضولية كثيرة تتجه نحوها: من أين جاءت هذه الفتاة وماذا تريد؟ الضوء الأزرق يلتمع في 10 العوينات المصوبة نحوها، إنها تعتلي المنصة في ثبات، تمد يدها إلى المحاضر طالبة مكبر الصوت، شيء في نظرتها جعله يرضخ لها، لم يقاوم أو يحتج، بل نفذ كالمنوم مغناطيسيا وتراجع خطوتين ليفسح لها المجال. عندما تكون القوة النفسية كاسحة يعجز حتى رجال الأمن عن إنزالها برغم هذا الاعتداء الواضح على منصة المؤتمر. تناولت مكبر الصوت ونظرت إلى الجالسين وبصوت بدأ مرتعشا ثم بدأ يثبت، قالت: أنا أدعى جوجو دالاميني من الزولو، أنا صحفية وأنا مصابة بالإيدز. ساد الصمت ثم بدأت الهمهمة تتعالى، فقالت بذات الصوت الثابت: أقولها بوضوح وصراحة، يجب أن يتكلم مرضى الإيدز ويعلنوا عن أنفسهم، وأنا أقول لكم بثبات إنني مصابة بالإيدز، لكن لا ذنب لي في إصابتي. وعندما انتهت تركت المنصة للمحاضر ونزلت وقد تخلت عن شجاعتها السابقة ولم تعد تشعر إلا بإعياء شديد. إن الأدرينالين يسيطر على أجسادنا بطريقة غير عادلة، وعندما يتركها فإنها تكون أقرب إلى خرقة بلا حيلة. راحت أضواء الفلاش تلتمع عليها حتى صارت فترات الظلام قصيرة جدا. طبيب غربي يبدو أنه بريطاني دنا منها بعد المحاضرة وصافحها في حرارة وقال: أنا أحب الشجاعة حيثما كانت، وأنت شجاعة جدا يا ميس دلاميني. وقالت لها امرأة سوداء شائبة الشعر: أنا أرأس جمعية لمساعدة مرضى الإيدز، وكنت أبحث عن امرأة شجاعة باسلة مصابة بهذا الداء، كنت أبحث عنك. لكنها كانت تعرف أن معركتها بدأت ولم تنتهي، إن حياتها قد انتهت أو على وشك، لكنها مصممة على أن تنتفع بآخر أعوام لها. يجب أن تبرهن للناس على أن الإيدز قد يصيب الآمنين. يجب أن تشجع الصامتين على الكلام. وعندما عادت إلى قريتها كانت قد صارت مشهورة، أكثر من جريدة أظهرت صورتها على الصفحة الأولى، وقد التقوا بها مراراً على شاشة التلفزيون. وكانت قد بدأت في تعاطي عقار النيفريباين الذي يبطئ من هجمة الفيروس نوعاً. هناك كوخها حيث تعيش أمها وأختها. الجيران يقفون خارج الأكواخ يرمقونها ويتقترب حاملة حقيبة كتفها. تفرق قامتها لتبدو أكثر ثقة وجرأة. إنهم أهلها وجيرانها، لن يتخلوا عنها أبداً ولسوف يهنئونها على أنها لم تفضل الصمت. ضحكت وأشرق وجهها ويتقف أمام هؤلاء الأعزاء. العجوز ثابو مابيكي جارها يقترب وهو يتوكأ على عكازه. يقف أمامها ينظر لها في ثبات. فجأة تشعر بالبلل على خدها. من أين جاء؟ لقد بصق عليها وسمعته يقول بصوته الغليظ: لم تستطيع التزام الصمت أيتها ال... وسط ذهولها سمعت امرأة تصرخ: لقد أسأت لسمعة قريتنا في كل مكان حتى في التلفزيون. قال آخر: كل القبائل تشك في بناتنا الآن ولن يتزوجهن أحد. جارها الطيب شابير شيك يبصق عليها بدوره، ثم فجأة بوم، تتلقى شيئا ثقيلا على جانب وجهها، شيئا مؤلما وشعور بالبلل يتزايد. فجأة تتلقى ضربة أخرى، ثم إنهم يضربونها بالحجارة. تحاول التماسك وتصرخ وتغطي وجهها: أنا لم أرتكب ذنبا، أنا نقية كماء الينبوع. يرد عليها آخر: لا يوجد شخص نقي مصاب بالإيدز. وسقطت على ركبتيها بينما الحجارة تنهال عليها. كل واحد من جيرانها يقذفها بالحجارة، حتى الأطفال. حمل كل منهم حجرا صغيرا وجاء يشارك في الحفل. حجارة حجارة، متى تأتي النهاية؟ لا يمكن أن يدوم هذا الألم للأبد. أخيرا جاءت الضربة الموفقة التي أطفأت المصباح في رأسها. وفي الهامش كتب دكتور أحمد خالد توفيق أن هذه القصة المؤسفة حدثت فعلا لناشطة في مجال الإيدز تحمل الاسم نفسه. وعندما فتحت عينيها ورأت الممرضات بشعار الرأس الإفريقي المميز على ستراتهن، أدركت أنها في وحدة سفاري وأنها لم تمت. لابد أن الجيران قرروا ألا يتمادوا في آخر لحظة. يا لهذا الصداع، يا لهذا الصداع. أدركت أن رأسها مضمط بشكل غير مسبوق، كل جزء في جسدها مضمط. ثم من بين الستائر برز لها وجه صديق، وجه اعتادت أن تثق به وتحبه. إنه علاء، الطبيب المصري الشاب. وفي عينيه رأت القلق ورأت خطورة حالتها. قالت بصوت مبحوح: لم أمت كما ترى. ابتسم ابتسامة مقتضبة وراح يتأكد من تثبيت أجهزة المحاليل في ذراعيها، ثم تحسس نبضها وأدركت أن زاوية فمه ترتعش. لماذا تفقد شجاعتك يا صديق المصري؟ حاولت أن تنهض قليلا لكنه صاح بها في ذعر كي تظل حيث هي وأضاف: لقد أجر لك إشعاع مقطعي على المخ وجراحة لتخفيض الضغط داخل الجمجمة، لا تحاولي الحركة. سألته وهي تنظر إلى وجهه الرفيق الوسيم: أين الروسي وأين سيمونيتا؟ قال في كياسة: تعرضنا لعملية سطو مسلح منذ أيام، يبدو أن السيناريو كان سيتكرر، وقد تصدى سيماكوف للمعتدين فأطلقوا عليه الرصاص. إنه في عنابر الجراحة الآن وهو بخير، لكنه لن يستطيع القدوم للاطمئنان عليك. قالت: يا للهول، والبائسة سيمونيتا لابد أنها تجن قلقا عليه. قال: لم تكف عن البكاء منذ ذلك الحين، إن كل شيء ينهار من حولي حتى إنني لا أشعر بالذعر. هنا أطل الطبيب الإسكتلندي ذو الوجه الأحمر الذي لا تذكر اسمه وقال لعلاء: هناك حالة غريبة على الفراش المجاور، أريد أن تفحصها معي، حالة استسقاء وهبوط في القلب بلا سبب واضح. قال علاء دون أن ينظر للخلف: أرجو أن تعفيني من هذه، إن هذه الحالة حرجة بما يكفي، دعك من أنها صديقة شخصية لي. وما لم يقله أمامها هو أن مخها ممزق في عدة مواضع وأن حالتها خطرة فعلا. لا يعرف كيف أفاقت من الغيبوبة لكنها عائدة لها لا محالة، وعلى الأرجح هي المرة الأخيرة. هكذا غادر الطبيب أحمر الوجه المكان وبقي معها علاء. قالت له همسا وهي مغمضة العينين: حتى لو مت الآن فأنا سعيدة، لم أنتظر النهاية الكئيبة البطيئة التي يدخرها الإيدز لضحايا. ثم أضافت وقد صار كلامها أثقل: شكرا على كل شيء، أنت كنت لي أخا حقيقيا، أنت. ثم لم تستكمل كلماتها ونظر علاء إلى المرقاب فرأى أن نبضاتها تحولت لخط مسطح طويل، خط يحكي قصة. يبدو أنه راح يصرخ وينادي الممرضات. لابد أن عويناته تلوثت بالدمع وهو يحاول، لابد أن جراح الأعصاب جاء وهز رأسه في يأس. لابد أن علاء ركع على الأرض وغطى وجهه، لكنها لم تعرف بذلك. كانت هناك تسبح مع السردين الفضي البراق الأنيق حول رأس الرجاء الصالح، حيث لم يعد الماء ماء، وصارت السماء كتلة من النوارس الجائعة. ككل أسرار الطبيعة العظمى، تكتفي الطبيعة بإثارة دهشتك وذهولك، لكنها تفضل الصمت عندما تسألها عن سبب هذه الهجرة الغريبة. تبتسم في خبث وتستدير مبتعدة قائلة: خمن. لكن الطبيعة لسبب ما هذه المرة أخذت جوجو من ذراعها وانتحت بها جانبا، وهامسة راحت تحكي لها السر، سر هجرة السردين وأسرارا أخرى لا حصر لها. حكاية الهولندي والبركان الغاضب. عندما قدمت الصحفية الشابة جوجو دلاميني بلاغها للمفتش جاكوب زوما، لم يكن لديه وقت كافي لهذا. كان يعرف أن كل إنسان يعتبر مشكلته نهاية العالم، وهو مستعد لفهم هذا، لكنه تلقى عشرات البلاغات المماثلة يوميا، فلا وقت عنده للتدقيق. هي لم تقدم وصفة مفيدة. قالت إن أحد هؤلاء المعتدين مصاب بمرض في قلبه، هل هذا كافي؟ لم تتعرف أي وجه من المسجلين خطرا الذين رأت صورهم، وكان يتوقع هذا. في كل يوم ينضم عدد لا بأس به من الهواء إلى محترف الإجرام. إن الفقر الذي يسيطر على البلاد قادر على كل شيء. الفقر الذي يتجاور مع الثراء الفاحش هو الطريقة المثلى لتوليد الجريمة. هكذا يولد السخط، هكذا يولد الحقد، هكذا تولد الجريمة. قال لها: نحن لا نكف عن نصح الناس بأن يأخذوا الحذر، لكنهم لا يصدقون، يحسبون أننا نتظاهر بالأهمية، وهذا البلد شاسع مترامي المساحات، ومن المستحيل السيطرة على كل شبر فيه. لقد ضعفوا الدوريات على الطرق، سيارات الشرطة في كل مكان، هناك كاميرات مراقبة تلفزيونية في كل صوب، لكن هناك دائما أحمق ما يصمم على أن يجتاز طريقا مهجورا وحده. ماذا أستطيع أن أفعل؟ لا يمكن أن أعين شرطيا لكل مواطن، دعك من شرطي لكل سيارة. إن جنوب إفريقيا قد فاز بلقب أعلى معدل لتحطيم السيارات وسرقتها في العالم كله. لم يجد ما يقدم لها سوى أن نصحها بأن تجري اختبارات الإيدز. كان ذا خبرة ويعرف أنها على الأرجح ستكتشف أنها أصيبت بهذا الداء الوبيل. لن تكون هذه أول حالة. الآن وقد انصرفت الصحفية، نسى كل شيء عنها. لم يتذكرها إلا بعد أشهر عندما يقرأ في الصحف أن أهل قريتها رجموها بالحجارة لأنها تجاسرت على الاعتراف بأنها مصابة بالإيدز، ولسوف تموت متأثرة بجراحها في المستشفى. كانت مشكلته الحالية أدهى وألعن، لأنها تتعلق ببركان موشك على الانفجار. كانت مزرعة بيتر فان راين مشكلة بالنسبة له. العجوز الهولندي اللعين الذي يعيش هناك مع أولاده الثلاثة هو آخر رمز باقي لحقبة الأبرتايد أو التفرقة العنصرية. عجوز مثير للاشمئزاز، فظ كأشرار السينما، يؤمن إيمانا مطلقا بأن السود مجموعة من القرود، أن الرجل الأبيض عليه عبء حقيقي أن يحتل هؤلاء ويستعبدهم. إن تعبير عبء الرجل الأبيض قد انقرض من العالم كله، لكنه حي يرزق في مزرعة فان راين. والرجل يطفي على هذا التعبير طابعا دينيا، كأنه لو لم يستعبد السود لحسبه الرب على تقصيره. كانت المزرعة مترامية الأطراف، تقع وسط محيط من بيوت الزولو الذين يكرهون الرجل بعنف، لكنهم يعملون عنده. علاقة بسيطة من المقتل المتبادل، لكنها لا تفضي لشيء خطير. انتهت عهود إطلاق الرصاص والكلاب على السود، وثورات السود التي تحرق مزارع الهولنديين. هكذا دارت عجلة الحياة بلا مشاكل. إن الكراهية لا تعني الحرب على كل حال. فقط بدأ كل شيء مع ذلك اليوم الذي مرض فيه أول طفل. كان ذلك في نهاية العام، وقد اجتمع الزولو في قرية من قراهم المحيطة بالمزرعة يحتفلون احتفال اللحم المعروف باسم براي، حيث يلتهمون كميات من اللحم لا تقدر الأسود على التهامها. كان هناك الكثير من الكثافة المعجونة وفطائر التابيوكا، وكانت هناك خمور محلية. الطفل ويني ذو السنوات السبع بدأ يشعر بأنه ليس على ما يرام، وفي العاشرة مساء بدأ يقيء بلا توقف. بعد محاولة عدة لمنع القيء، حمله أبوه في سيارته العتيقة إلى المستشفى. في البدء فكر في أن يذهب لأي مستشفى في دربن. ثم قرر أنه أقرب لتلك الوحدة التي تدعى سفاري. هكذا انطلق بسيارته إلى هناك، لكنه لم يكد يجتاز الممر الذي يقود إلى مدخل الوحدة حتى لفظ الصبي أنفاسه الأخيرة. لم يستطع أحد أن يحدد سبب الوفاة، وقد أخذت عينات عدة من الصبي لأن الطابع المميز للوفاة يوحي بأنها تسمم. هكذا يبدو التسمم. في النهاية تقبل الرجل العزاء في ابنه وانتهت القصة نهاية مأساوية. بعد أسبوعين مرضت امرأة. لقد أصيبت دولومبا بقيء وإسهال وانتفاخ شديد، وبدت حالتها تتدهور. نقلوها إلى وحدة سفاري حيث عكفها الأطباء على نقل المحاليل لها، وإن لم يستطيعوا تحديد سبب علتها هذه. لكن الزولو لم يعطوا الأمر أهمية خاصة. إن الأمراض منتشرة في عالمهم منذ زمن، ولا يمكن أن يعطوا أهمية خاصة لامرأة تقيء. فقط بعد أسبوع ظهرت حالتان من طراز غريب. الحالة الأولى كانت لرجل تورمت غدته النكافية تماما. إنها تلك الغدة التي تقع على زاوية فكك وتتورم في داء أبو كعب. لكن الرجل كان قد أصيب بذلك الداء من قبل، دعك من أنه لم يكن محموما. من جديد ذهب الرجل إلى وحدة سفاري حيث تكررت الحيرة وعلامات الاستفهام، وقيل إنهم سيأخذون عينة من تلك الغدة لتحليلها. كل هذا معقول ويحيي بوجود وباء ما. هذه ليست مشكلة المفتش زوما. من الجميل في الحياة أن تقابل من حين لآخر مشكلة ليست مشكلتك. فلينهض هؤلاء القوم الجالسون في المكاتب المكيفة في المستشفيات ويحركوا مؤخراتهم البدينة ويقوموا ببعض ما يجب أن يقوموا به. هذه ليست مشكلة أمنية يا سادة، بل هي صحية ومن صميم عملكم. لكن الكارثة حدثت في إحدى ليالي الجمعة. هناك وسط مجموعة أكواخ الزولو هذه بئر يأخذون منها الماء. صحيح أن النهر قريب، لكن البئر تؤدي الأغراض السهلة. وما حدث هو أن أحد الزولو نهض بعد منتصف الليل قاصدا منطقة البئر، فقط ليجد مجموعة تقدر بأربعة أو خمسة من البيض. كانوا يقفون حول البئر مطلين على مائه ويقومون بشيء ما. لم يدري ما يفعل أو يقول إلا أنه ضرب الأرض بقدمه وأطلق صرخة عالية، وفي الحال تفرق هؤلاء الرجال. لم يعرف أكثرهم، لكنه ميز ملامح واحد منهم. إنه فان راين الصغير، كتلة من القذارة والعدوانية مثل أبيه بالضبط. جرى الرجال ومن مكان ما برزت سيارة بيكاب فوثبوا فيها، وسرعان ما كانت السيارة تدور حول البئر، وأخرج فان راين الشاب ذراعه من النافذة الجانبية وأتى بحركة بذيئة لم يفهمها الزولو على كل حال، ثم أتبعها بصيحة مدوية بلغة الزولو التي يجيدها الهولنديون جميعا هنا: أيتها القردة السود، سنعيدكم إلى الأشجار من حيث جئت. وأطلقت العربة فرملة صارخة مدوية، ومن داخلها تصاعدت الضحكات والصرخات بتلك الأصوات الرفيعة المتخنفة كأنهم هنود حمر. من الواضح أنهم ثميلون تماما، ويبدو أن السائق شد فرملة اليد لأنها دارت حول نفسها بتلك الطريقة الدوامية المجنونة، ثم انطلقت نحو رجل الزولو. من الواضح أنهم سيدهمون الرجل. في اللحظة الأخيرة وثب الزولو جانبا، فمرت السيارة على بعد نصف متر منه وسمع صوت الصراخات المنتشية يبتعد في الأفق، وسرعان ما توارت أضواء السيارة. كان رجال القرية قد خرجوا من أكواخهم متسائلين عن سبب هذه الضوضاء، والتفوا حوله يتأكدوا من أنه بخير. ماذا جرى؟ قال ويرتجف انفعالا: لقد رأيت البوير هنا، إنهم أبناء فان راين، كانوا هنا وكانوا يسممون البئر. تبادل الرجال النظرات التي ظهرت في العيون المتسعة وسط وجوههم السود. إن هذا خطير جدا، للمرة الأولى يضبط البوير متلبسين بهذا. هناك فارق كبير بين أن أكرهك وأن أحاول تسميمك، قال عجوز وهو يشعل لفافة تبغ. الأمر واضح، لقد عمت الأمراض بيننا، لهذا مات الطفل. كان الأمر مقلقا بحق، لكن أحدا لم يجرؤ على اتخاذ الخطوة الأخيرة، واقترح عاقل منهم أن يعرضوا شكوكهم على الشرطة. قال العجوز بعدما بصق: يا للشيطان، الشرطة لن تقف في صف الزولو ضد البيض أبدا. كان هذا وإيقاع الحياة في شبابي أيام الأبرتايد، وكانت هذه الأحداث يومية. لم نكن نذهب للشرطة لأننا كنا رجالا في عروقهم دم رجال. لم يكن الخل يجري في عروقنا مثلكم. كنا ننتقم بنفسنا من هؤلاء البوير، وكنا نقتحم مزارعهم ونقتل ماشيتهم ونحرق أطفالهم. بعد هذا كانوا يفكرون مرتين قبل أن يفكروا في إيذائنا. قال العاقل الذي أصر على طلب الشرطة: ليس قبل أن نتحقق. وهكذا وجد جاكوب زوما نفسه يقف قرب هذا البركان، يقف جوار سيارته التي تدور شارتها باعثة الأضواء على طريقة الأفلام الأمريكية، وقد أحاط به رجال الزولو الغاضبون وهو يحاول إقناعهم بالتعقل. ليس معنى أن يقف ابن فان راين قرب البئر أنه يقوم بتسميمه. قالوا: عندما يحدث هذا بينما المرض الغامض يجتاح رجالنا فإننا نرتاب. اتجهزهما إلى البئر وانحنى يتفحصه، ثم جلب الدلو الذي يرفعون به الماء وأدار البكرة حتى بدأ هذا يهبط في البئر. عندما رفعه تفحص الماء بداخله، ثم مد يده وأخرج ضفدعا صغيرا يحاول التملص. قال: هل ترون؟ كانوا ثملين وقد جاءوا ليقوموا بمهمة صبيانية هي إلقاء بعض الضفادع في البئر. هذه وقاحة لكنها ليست جريمة. قال الرجال الغاضبون: وجود الضفادع لا يعني أنه لا يوجد شيء آخر. قال آخر: من يدري، لاحظ أن الضفادع لم تمت. قال زوما: أريد منكم خدمة، لا تعملوا عملا أحمق، فسوف أقابل العجوز وأفهم منه كل شيء. وعاد إلى السيارة وقال لسائقه أن ينطلق إلى مزرعة فان راين. هنا سمع صوت جهاز اللاسلكي يبلغه برسالة مهمة. لقد عثر الكمين على مجموعة من قطاع الطرق يترصدون بالسيارات العائدة من حديقة كروجر. لقد فروا لكننا نطاردهم. ابتسم في قسوة وقال في مكبر الصوت: لا تتركوهم، أريد لهؤلاء أن يكونوا عبرة. ثم أغلق الجهاز وقال للسائق: هيا بنا إلى المزرعة، عندنا ما هو أهم من بعض قطاع الطرق. كانت كراهية عمياء لفان راين العجوز، كان يرى فيه التجسيد الحقيقي للغباء والتعصب والقسوة، لكنه رجل شرطة يعمل في خدمة الطرفين وعليه أن يكون محايدا. انظر لفان راين العجوز وقد وقف على أعلى الدرج وفي يده البندقية، بينما يقف أولاده من حوله مدججين بالسلاح والعضلات والثراء والغرور. يقول العجوز: أنا لا أبالي بإقناع هذه القردة، دع واحد منهم يضع قدمه في مزرعتي وسوف أفجر رأسه. قبل التسعينيات كانت الأمور في موضعها وكان هناك سادة وعبيد، فجأة يعلنون الاستقلال ويتحدثون عن نتال مستقل، ونعامل نحن السادة معاملة العبيد. اليوم يجسر كلاب مثل هؤلاء على اتهامي بشيء. قال ابن الأكبر الذي شوهد جوار البئر: نحن لا نبالي بتقديم تفسيرات، قل لهم هذا وقل إننا سنحرمهم أي فرصة للعمل في مزرعتنا. دعب زوما قبعته ليصلح من وضعها وضغط على أعصابه وقال: أرجو أن تفسحوا لي صدوركم، أنتم تواجهون الزولو، قبائل الزولو التي يتحاشى الجميع خطرها، لا أحد يستفز هؤلاء القوم، ومن أبسط حقوقهم أن تقدموا تفسيرا. ثم أشار إلى الابن الأكبر وسأله: هل ذهبت إلى البئر كي تلقي فيها ضفادع؟ ابتسامة كريهة شاعت على وجه الفتى وقال في غموض: ربما. قال: هذه ليست إجابة. كانوا أغبياء بحق، لو كان يعرف التعبير القرآني أخذته العزة بالإثم لوجده أنسب ما يكون لهذا الموقف، لهذا انصرف وهو لا يتوقع خيرا من الأيام القادمة. هذه المواقف سريعة الاشتعال لا تحتاج إلى بنزين كثير. الأيام القادمة حملت الكثير من حالات القيء مع مرض جديد فريد هو تضخم الغدة الدرقية. فجأة يجد المريض أن كيسا يتدلى من مقدمة عنقه، وقد اكتشف أطباء وحدة السفاري أن عددا كبيرا أصيب بداء السكري الذي لم يشكو منه من قبل. الأغرب أن عددا كبيرا من المرضى بدأ يمشي مترنحا كأنه لا يشعر بقدميه أو لا يستطيع التحكم فيهما. ماذا يحدث هنا؟ بالفعل كان البركان يغلي أكثر فأكثر، وكان هو يتوقع ما سيحدث، لذا كثف الدوريات حول المزرعة وأمر سيارتي شرطة بالمرابطة عند بداية الطريق الرئيسي المؤدي له. حدث ما توقعه ذات ليلة عندما نجح رجاله في اعتراض مسيرة بالمشاعل تتجه نحو المزرعة، الغضب المجنون في العيون والسباب والعرق. إن أيام الماضي الحلوة تعود بقوة. خرج من سيارته وواجه رجال الغاضبين صائحا: سوف تهاجمون وتحرقون المزرعة، ربما تذبحون من فيها، وسوف يطلقون الرصاص عليكم بلا تمييز فيسقط 10 منكم، لكن هل هذا يحل مشاكلكم؟ هل سيشفي أطفالكم؟ قالوا: إنه الانتقام. قال: الانتقام سيتم عن طريق القانون، لكن لابد أولا من معرفة دور هؤلاء فيما يحدث، ربما لا دور لهم، كونهم أوغادا لا يعني أنهم قتلة. بمعجزة ما استطاع أن يفرق هذا الجمع، لكنه راح يدعو الله أن تتضح الأمور سريعا. لن يستطيع وقف الشغب أكثر من هذا، راح جديا يفكر في الاستعانة بالجيش لو تحرك هؤلاء الغاضبون ثانية. في هذه الظروف اتصل به أحد رجاله يخبره أنهم ضيقوا الخناق أكثر على قاطع الطريق. قال: أي قاطع طريق؟ قال: هؤلاء الذين يهاجمون سيارات السياح عند حديقة كروجر، هناك اثنان ماتوا منهم، أحدهما مات بمرض غامض والآخر مات مؤخرا بالإيدز، إن الفارين الثلاثة سوف... صح في غيظ: لا وقت عندي لهذا الهراء، أدي عملك ودعني أؤدي عملي. ثم قطع الاتصال. وفي وحدة سفاري قالت لنا الدكتورة هنا في اشمئزاز: يحاول هؤلاء الزولو أن يلصقوا التهمة بالبيض. هذا كلام فارغ، لا يوجد سم يحدث هذه الأعراض. كنت أنا واقفا جوار أحد المرضى الذين لم يعودوا قادرين على السير، فقلت لها: بالعكس يا سيدتي، القائمة طويلة، لعل أقربها تسمم الرصاص. تسمم الزرنيخ المزمن يحدث أعراض مماثلة. كنت أعرف أنها متعصبة، ولو أنني عرضت عليها صورة تظهر الهولنديين يحملون زجاجة كتب عليها سم ويصبون ما فيها في البئر وهم يرقصون طربا، فلسوف تزعم أن الصورة ملفقة. قالت في ضيق وهي تنظر لي: هل تتهم البوير بأنهم يسكبون الزرنيخ في أبار الزولو؟ هكذا تلخص الأمر كي تضعني في خانة الاتهام، خانة الدفاع عن النفس. إذا قلت في برود: لم أقل هذا يا سيدتي، فقط أنت ذكرت معلومة معينة في علم السموم لم ترق لي. كنا نتكلم بينما طبيب الأمراض الباطنة الأسترالي ويليام ستامب يصغي المحادثة في اهتمام. إنه رجل وسيم يبدو كممثل السينما، ولكني لم أفهم حرفا من كلامه منذ جئت إلى سفاري. كنت أعرف أن لكنة التضجيم الأسترالية صعبة، لكن ليس إلى هذا الحد، فلو أنه تكلم الصينية لفهمته بشكل أفضل. فجأة بدأ عليه الاهتمام وقال شيئا مضغما لم أفهمه. قلت له وأنا أهز أناملي: هلا أوضحت كلامك؟ أرجو ألا تضغم الحروف ببعضها. عاد يقول في صبر وهو يضغط على كلماته حرفا حرفا: حمض الهيدروسيانيك، أنت على حق، هذه علامات التسمم بحمض الهيدروسيانيك. تبادلت النظر مع الطبيبة الهولندية وقلت: وهذا يعني؟ قال وعيناه تلمعان في حماسة: كنت قد أجريت دراسة على هذا الموضوع في بابو غينيا الجديدة المجاورة لوطن استراليا. أنت تعرف أن كل شعوب المناطق الحارة تأكل جذور الكثافة. هناك نوعان من الكثافة: الكثافة الحلوة التي يشبه مذاقها البطاطا، والكثافة المرة التي يطحنونها لاستخراج النشا والدقيق، ومن هذا الدقيق تصنع فطائر التابيوكا. لإعداد الكثافة خطوات معينة، فإن لم تتبع بدقة يؤدي امتزاج أنزيماتها بالماء إلى تصاعد حمض الهيدروسيانيك. وصورته الطبية كما وصفها الأطباء وكما وصفتها في 3 أوراق علمية هي: ثم أخذ شهيقا عميقا وأردف في حماس: الغثيان، القيء، الانتفاخ، تضخم الغدة الدرقية، تضخم الغدة النكفية، البول السكري، صعوبات في المشي، وخرق عام. إنها أعراض خطيرة جدا ومن السهل أن تسبب الوفاة. تبدلت النظر مع الطبيبة الهولندية وشعرنا بأننا نشتعل حماسة. هذا هو التفسير ولا تفسير سواه. كأن هؤلاء القوم قرأوا الموضوع بعناية قبل أن يمرضوا. قالت وهي تنهض مسرعة: سوف أبلغ ذلك المفتش، ماذا كان اسمه؟ قلت: جاكوب زوما. قالت: سوف أبلغه في الحال. إنه يقف فوق فوهة بركان ثائر وقد صار الحل واضحا. انطلق أول مشعل في الهواء راسما قوسا ثم سقط. سقط بالضبط فوق اسطبل الخيول. بدأت النار تتعالى زاحفة ملوحة بمخالبها في الهواء وهي ترقص رقصتها المخبولة، وتعالى صهيل الخيول. ومن مكان ما جرى عامل أبيض ليخرج هذه الحيوانات التعسة من محبسها. فانطلقت تركض في أرجاء المزرعة هائجة يتصاعد بخار من منخارها. بينما تدفق الزول من بين الأشجار ملوحين بالمشاعل، لم يعودوا كمحاربي الماضي العراة المزينين بالحلي والريش، بل هم يلبسون القمصان والسراويل، لكنهم يحملون ذات الروح. كانوا حوالي 50 منهم، وقد راحوا يركضون هنا وهناك ويشعلون النار في كل شيء. برز الفتى فان راين من مكان ما وثبت بندقيته على كتفه وراح يطلق الرصاص بلا تردد، فسقط 5 من هؤلاء. أحكم التصويب في اتجاه آخر، لكن عملاقا من الزول قض عليه من الخلف ليثبت تحت عنقه أداة الحصاد هي أقرب إلى سيف كبير كان النصل الأعلى نحو العنق. خرج العجوز حاملا بندقيته وراح بيد راجفة يحاول أن يطلق الرصاص، لكنه عجز عن ذلك تماما. لم يطلق رصاصة واحدة منذ 20 عاما. في كل مكان من مزرعته يرى زولو يركضون صارخين كأنهم شياطين انشقت الأرض لتخرج منها. قال بصوت واهن: إنها الثورة، اطلبوا البريطانيين. ما زال يعيش في الماضي أيام الأبرتايد، ما زال يعتقد أن شاكا زولو يهاجمهم وأن لورد تشيلمز فورد ما زال حيا يرزق. بينما من مكان ما تعالت أغنيات قديمة منسية، أغنيات لم يسمعها منذ 20 سنة: عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. وصل رجال الشرطة متأخرين هذه المرة لأنهم طلبوا الكثير من التعزيزات، وفي النهاية كانت سياراتهم تقف وسط المزرعة وبنادقهم مصوبة في كل اتجاه. لقد تأخروا كثيرا لأن المزارع الهولندي فقد ثلث مزرعته وفقد 2 من أبنائه. الحرائق ما زالت مستمرة والدخان يتصاعد في السماء التي غزاها الظلام، وثمت رائحة في الجو لا تريح الأنف، ربما رائحة الدم، رائحة الموت. وبصوت عالي صاح المفتش جاكوب زوما: البوير لا علاقة لهم بما يحدث لكم. قلت لكم 1000 مرة أن الكراهية لا تعني القتل، فأبيتم أن تصدقوني. نظر له الرجال في عدم فهم، كانوا قد ذاقوا الدم وصاروا راغبين في المزيد. لم يعب وسع أي منطق أن يعيدهم للصواب. قال المفتش: الفتى فان راين كان ثملا عندما زار بئركم، ولم يرد سوى أن يلقي فيه بعض الضفادع على سبيل التحدي. إنها وقاحة، لكنها تعاقب بالضرب على أصلي فخذيه لا بالقتل. ثم نظر في الرجال من حوله بينما النار تتراقص على كل شيء جاعل الأمر يبدو كالكابوس، وقال: المشكلة هي في الكثافة التي تأكلونها، الأطباء عرفوا الجواب، ما الذي جد على عاداتكم الغذائية فصارت التابيوكا سامة؟ تبادل الرجال النظرات، ثم قال أحدهم: منذ فترة بدأنا نحيط حقول الكثافة الحلوة بنطاق من الكثافة المرة، إنها طريقة لطرد اللصوص، هذا هو الشيء الوحيد المستجد. قال المفتش وقد بدأ يفهم: والنساء يتعاملن مع الكثافة الحلوة بلا حذر، ما إن تتعرض هذه الكثافة للماء حتى يتصاعد غاز سام قاتل، هذا هو الغاز الذي أودى بأطفالكم وجعل رجالكم عاجزين عن المشي. ثم نزع قبعته وجفف العرق فساد الصمت. إن الأيام القادمة عصيبة عليه وعلى هؤلاء، بركان الغضب الذي يثور في كل مرة فيحاول إطفاؤه، ولولا وحدة سفاري لوقعت كارثة كاملة. ما وقع هو ربع كارثة، نصف كارثة. فقط لو أن هؤلاء البوير كانوا أقل صلفا لو قبلوا أن يتراجعوا قليلا. إن الزول شعب نبيل عظيم الكبرياء، والتعامل معه يحتاج إلى أقصى درجة من الحكمة والكياسة. هذه أشياء لا يفهمها المستعمر أبدا، فإن فهمها استطاع ذلك البريطانيون لا الهولنديون. لقد دفع الهولنديون ثمن جهلهم غاليا مرات لا حصر له، وفي النهاية صاروا حكومة عنصرية معزولة عن سواد الشعب فقط ليتم الإطاحة بهم، ويصير مجرد أقلية مذعورة في بحر أسود. إن مصيرا محتوما مماثلا ينتظر الإسرائيليين، ويومها سيعرفون المعنى الحقيقي للرعب وسط أغلبية عربية تمقتهم كالجحيم. لم يكن المفتش يعرف قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ولو عرفها لوجد أنها تلخص الموقف بدقة: أنا عربي، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، إذن فحذاري من جوعي ومن غضبي ومن غضبي. حكاية عن غاندي الإفريقي. رآهم الرقيب مانجيلوسو وهم يركضون بين الأعشاب العالية التي ترتفع حتى الخصر. أخرج مكبر الصوت اليدوي من السيارة وصاح فيهم: توقفوا. لكنهم وصلوا الركض مبتعدين. كانوا 3، ولم يكن في مظهرهم شيء يوحي بالثقة أو الاطمئنان. هؤلاء لصوص إلى أن يثبت العكس. رفع بندقيته وأطلق الرصاص مرتين في اتجاههم. فدو الصوت والصدى عبر السهل، ورأى أحدهم يترنح ثم يستجمع قواه ويركض وهو يمسك بكتفه. وفي اللحظة التالية تواروا بين الأعشاب العالية. اتجه إلى السيارة وأخرج الصورة التي التقطها ذلك السائح لتلك المجموعة. لا يستطيع أن يقطع بأنهم هم، لم يرهم مواجهة كما في الصورة، لكنه كان يشعر بحدسه البوليسي أن هؤلاء قطع طرق. اتجه إلى جهاز اللاسلكي في السيارة وطلب القيادة: أنا قرب موبومالانجا، أعتقد أنني رأيتهم، لكن البحث عنهم مستحيل وسط النباتات الكثيفة. أعتقد أنهم يتجهون صوب المحمية. جاء الصوت المعدني البارد يقول: سنرسل لك سيارتين. هكذا أغلق جهاز اللاسلكي وأدار محرك السيارة. في ذات اللحظات يمشي العجوز الأشيب الوقور متوكئا على ذراع سكرتيرته الهولندية وعيناه تضحكان. يجر نحو 90 عاما من التجارب القاسية، لكنه ما زال يملك الكثير ليمنحه. لقد تخلى عن كل مناصبه السياسية منذ عام 1999، لكنه لم يستطع الإفلات من المنصب الأبدي في قلب شعبه وفي قلب العالم كله. عمدة لندن مصمم على بناء تمثال له في ميدان ترافلغار. الهند وكندا اعتبرتاه مواطنا فخريا. لقد نال أكثر من 100 جائزة في أعوام محدودة. إن اسمه مانديلا، نيلسون مانديلا. صحفية شابة سمراء التقت به منذ فترة، قالت إن اسمها جوجو دالاميني وإنها تعمل في التلفزيون لكنها تجمع مادة لفيلم وثائقي عنه. وانحنى ولثمها على خدها. كان هذا العجوز ما زال يتذوق الجمال كدأبه، وكان فاتنا للنساء كما كان في شبابه بالضبط. لذا وضع يده على كتفها وسألها: هل أنت واقعة في الحب؟ احمر وجهها وقالت في خجل: لماذا؟ قال: لأنني كنت سأعرض عليك الشيء ذاتي، لكن من الواضح أن هناك من فاز بقلبك. ما اسم هذا المحظوظ؟ قالت موبوغو، إنه صحفي وشاعر من الزولو. هز رأسه بطريقة عارفة وقال طبعا من الزولو، لا يمكن أن تخطئ الأذن رنين الاسم، حافظي على حبه ولا تعذبيه كثيرا. أروع شيء في العالم أن تحظي بحب شاب شجاع. ثم أخبرها أنه الآن ذاهب إلى مؤتمر في تايلاند ليناقش داء الإيدز الذي يجتاح جنوب إفريقيا. يجمع التبرعات من أجل المنظمة التي أنشأها والتي تدعى 46664. وسبب هذا الاسم الغريب هو أنه كان يحمل الرقم ذاته في السجن، أي أن هذا ظل اسمه 27 عاما. وعندما ابتعد راحت ترمق في انبهار وذهول. يلبس ذلك القميص البسيط المزخرف بألوان إفريقية زاهية من فن الباتيك. في جنوب إفريقيا صارت هذه القمصان موضة ويطلقون عليها اسم قمصان مديبة. مديبة لقب فخري أطلق الناس عليه هناك. إن اسمه مانديلا، نيلسون مانديلا، الرجل الذي ذاق الكثير من سياسة الأبرتايد. أضاع شبابه كله في السجن لكنه انتصر في النهاية. كان هذا في العام 1918 عندما ولد في قرية قرب أوماتاتا. إنه من قبائل الخوسة كما قلت لك من قبل. وفي سن السابعة ذهب إلى المدرسة حيث أطلق عليه أحد القساوسة هناك اسم نيلسون. بهذا كان أول طفل في أسرته يذهب إلى المدرسة. في سن السادسة عشرة خاض احتفالات الرجولة كعادة قبائل الخوسة ودخل مدرسة داخلية. هذه هي السنوات التي شهدت اهتمامه برياضة الملاكمة واهتمامه الأول بالسياسة. أول إضراب في حياته كان في كلية فورت هير وكانت نتيجته طرده، ومن ثم انطلق إلى جوهانسبرغ ليدرس المحاماة وتخرج محاميا وهو من ألد أعداء الأبرتايد، محاميا يدافع عن السود بلا مقابل. عام 1948 فاز بالحكم الحزب القومي الذي يسيطر عليه الأفريكانز، أي أن سياسة الأبرتايد صارت هي التي تحكم البلاد فعليا، لذا راح يحاربه بشراسة. عام 1956 قبض عليه واتهم بالخيانة، تمت تبرئته بعد محاكمة استمرت 5 أعوام. صمم بعدها على أن الكفاح المسلح هو الحل الوحيد. هكذا صار قائد الجناح العسكري للمجلس القومي الإفريقي، الجناح العسكري الذي يطلقون عليه اسم رمح الأمة والذي يعتبر جيشا أسود تحت الأرض. ثم قبض عليه في أغسطس عام 1962 بعد مطاردة عنيفة استمرت 17 شهرا وسجن. كالعادة يقال أن المخابرات المركزية الأمريكية هي التي ساعدت الحكومة في العثور عليه. في المحاكمة وجهت له تهمة أنه يحارب الحكومة، وهي تهمة تفاخر بها، وأنه دعا الدول الغربية للتدخل في جنوب إفريقيا، وهي تهمة مألوفة على ما سمعنا، لكنه أنكرها بشدة على كل حال. قال لماذا أواجه في قاعة المحكمة هذه قاضيا أبيض ومدعيا أبيض بينما يحرسني حراس بيض؟ هل يستطيع أحد أن يزعم بأمانة أن هذا المناخ يسمح باستقرار ميزان العدالة؟ لماذا لم يسبق لإفريقي في تاريخ هذا البلد أن نال شرف أن يحاكمه أفراد جنسه، أولئك الذين من لحم ودمه؟ أنا رجل أسود في محكمة رجال بيض، وهذا لا ينبغي أن يكون. كان حبل المشنقة قريبا جدا منه ومن رفاقه، لكن الحكم صدر بالسجن المؤبد عام 1964. هكذا وجد نفسه مسجونا لمدة 27 عاما في جزيرة روبن. هكذا دخل مانديلا السجن ليتحول إلى رمز بصري قوي مثل جيفارا وأنجيلا ديفيز وسواهم، وصارت عبارة حريرو مانديلا تتردد على كل لسان وفي كل مظاهرة. صار مانديلا أيقونة إفريقية تذكر الناس بالعبقري غاندي. ومن العجيب أن غاندي نشأ وتعلم القانون هنا. هناك عبقري آخر من أصل هندي نشأ هنا هو الداعية الأشهر أحمد ديداد، الذي ولد في النتال وجاب العالم كله، وعولج في الخارج من جلطة ألمت به، ثم عاد ليلقى ربه ويدفن في النتال. ويبدو أن هناك لغز ما في هذا البلد. كل العالم اعتبر مانديلا المطالب بحقوقه في وطنه رمزا للنضال، فقط حكومة ريغان اعتبرته إرهابيا، وكذا فعلت رئيس وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر، وهي عادة لن تتخلى عنها الولايات المتحدة ولا بريطانيا أبدا. كل من يقف ضد مصالحهما إرهابي. يبدو أن الضغط يجدي في النهاية، فبعد كل هذه الأعوام واستجابة للضغوط الداخلية والخارجية الكاسحة تم إطلاق سراح مانديلا عام 1990. والآن تأمل غرابة الأمور، هذا السجين المنسي يتقدم ليصافح ملك السويد وينال جائزة نوبل عام 1993، أي خلال 3 أعوام فقط من إطلاق سراحه. هذا السجين المنسي يرشح نفسه في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد، فيصير أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا على الإطلاق. لقد استطاع السود أخيراً أن يملكوا الكلمة الأولى في بلادهم. لقد حاربت سيطرة البيض، وكذلك حاربت سيطرة السود. لقد همت حباً بفكرة المجتمع الديمقراطي الحر حيث يعيش الناس سواسية منسجمين. إنه مثل أعلى أحلم به وأحلم بأن أحققه، لكن لو اقتضت الحاجة فهو مثل أعلى أقبل الموت من أجله. صار مانديلا رئيس البلاد من عام 1994 حتى عام 1999، عندما أعلن أنه يريد اعتزال السياسة لأسباب صحية. لقد اكتفى بهذه الفترة وفعل فيها ما أراد أن يفعله، واطمأن إلى أن عجلة الديمقراطية دارت وستدور من بعده. هكذا لم يعد ذا منصب رسمي، لكنه لم يستطع التملص من مناصبه الشرفية. كما عرفنا صار من أهم العاملين في مجال الإيدز، وفي قضية لوكربي الشهيرة كان هو الوسيط بين ليبيا والغرب، وهو الذي جعل الغرب يقبل ما تطلبه ليبيا بصدد هيئة محاكمة محايدة على أرض محايدة. في عام 2003 وقف أمام الصحافة العالمية وصح في حدة غير دبلوماسية بالمرة أن بوش عنصري، وأنه يغزو العراق برغم عدم موافقة الأمم المتحدة لسبب واحد، هو أن أمين عام الأمم المتحدة رجل أسود. لو كان الأمين أبيض لما تجاسر بوش على عمل ذلك، وهي عبارة بالغة القسوة تتهم بوش بالعنصرية، وتتهم كوفي عنان بأنه لا أحد يحترمه، وقد حاول الكثيرون أن يعتذروا عنها لكنه كان مصرا. وكما هي العادة ابتلع بوش الإهانة واحمرت أذناه الكبيرتان قليلا، ثم واصل ما يقوم به. حتى على صعيد الفن ظهر مانديلا في دور شرفي في فيلم مالكوم إكس الذي يحكي عن مناضل أمريكي مسلم أسود. تزوج مانديلا 3 مرات، الزيجة الأولى فشلت بسبب انهماكه في الكفاح فلم تتحمل الزوجة كل هذا الإهمال. الزيجة الثانية فشلت لأنه دخل السجن، بينما الزوجة كانت ابن وزير مهم ولم يكن وضع أسرتها يسمح بأن يكون زوجها لومانجي. الزيجة الثالثة وهي الحالية كانت من أرملة زعيم إفريقي، وقد عقدت وهو في سن 80. ما زال جنوب إفريقيا بلدا يعاني الكثير، ارتفاع معدلات الفقر والجريمة وداء الإيدز اللعين تجعل هذا البلد أبعد ما يكون عن الجنة التي يحلم بها هذا الرجل. إنه بلد جميل غني مستقر سياسيا، لكنه غير مستقر أمنيا أو اقتصاديا. فقط في ذلك اليوم الذي يعود فيه الاستقرار للبلاد يمكن لمانديلا أن يغمض عينيه ويستريح. حكاية 3 ضباع. أخيرا استطاع سيماكوف أن يعود إلى عمله، وقد خرجت أتأبط ذراعه مهللا قائلا عبارات على غرار لا يستطيع الموت أن يقهر ريتشارد قلب الأسد، تلك الدعابات المصرية جدا التي يستحيل أن يفهمها. وكانت سيمونيتا تنتظر في الممر شبه دامعة، فطوق كتفها بذراعه السليمة ومشى وسط الأطباء الذين راحوا يهنئونه. لاحظ أنه أقدم مني بكثير في الوحدة، ما زلت أنا أقرب إلى ضيف عابر سوف أرحل سريعا، ليس لدي رصيد من الذكريات وعلى الأرجح ليس لي مستقبل. يسعدني هذا لأنني أعتبر نفسي مصريا أولا ثم كاميرونيا ثانيا. لأسباب عديدة لم أحب هذا البلد كثيرا. كان سيماكوف طبيب عظام، معنى هذا أنه سيحتاج إلى فترة لا بأس بها للتكيف واستعادة لياقته، لأن طب العظام من أعنف أنواع الجراحة وممارسته تحتاج إلى لياقة عالية. كان ساهما، وقد فهمت إلى حد ما يفكر فيه. عندما جلسنا في الكافيتيريا أخيرا سألت عما به، فقال بإنجليزيته الرديئة ما توقعته، إنه ذلك الشعور بعدم الأمان. لقد نجوت هذه المرة، فماذا عن المرة القادمة؟ إن الشعور بالأمان ثوب أبيض يتسخ بسهولة ولا يعود أبدا كما كان. قلت له كاذبا إن التجارب القاسية نادرة، نحن لا نمر بها يوميا وإلا لملأت الجثث الشوارع. من الممكن ألا يواجه المرء ذات الموقف إلا مرة واحدة في حياته، وربما لا يواجهه أبدا. أنت مررت باختبارك الخاص ونجحت، أنت إنسان محظوظ إذن. نظر إلى سيمونيتا التي كانت تتبادل حوارا مازحا مع صديقة لها وقال هذا عالم قاسي، كيف يجد المرء الجرأة ليتزوج وينجب أطفالا في عالم كهذا؟ ابتسمت ولم أعلق، كنت أفكر في برنادت الوحيدة هناك في الكاميرون. في هذه اللحظة عادت سيمونيتا، كانت نظرة كالزهرة وهي ترى حبيبها منتعشا وقد استعاد لياقته. جلست تأكل في نهم ثم سألتني بالمناسبة لم أرى جوجو منذ زمن، تلك الصحفية المصابة قلت ماتت. تبدل وجهها في لحظة كأنك مددت يدك وأطفأت المصباح، ونظرت لي غير مصدقة، فقلت في هدوء: لم يقتلها الإيدز، قتلها أهل قريتها لأنها أعلنت أنها مصابة بالإيدز. قالت: ومتى حدث هذا؟ قلت: كان فسيلي في عنابر الجراحة وكنت معه، لم يقابلها سواي وقد ماتت وأنا جوار فراشها. أعتقد أنها كانت راضية. نظر لي سيماكوف نظرة ذات معنى وقال: قلت لك إنه عالم قاسي مخيف يا بني، ألا ترى هذا معي؟ في الوقت ذاته لم أكن أعرف أن ثلاث سيارات شرطة راحت تحوم حول المنطقة التي شوهد فيها الأوغاد الثلاثة آخر مرة. أمسك الرقيب مانجاليسو بجهاز اللاسلكي وقال: لقد فقدنا أثرهم تماما، إنه العصر ولن يلبث الليل أن يأتي، هناك احتمال لا بأس به أن يكونوا تسللوا إلى الحديقة المفتوحة. جاء الصوت المعدني من الجهاز يقول: استمروا في عمل دوريات، إذا جاء الليل لن تجدوهم. وضع الرقيب السماعة وتنهد: لا مشكلة في فقد ثلاثة لصوص، هناك الكثير منهم على كل حال، عليهم أن يواصلوا تمشيط الطرق الجانبية. لم يكن ثولاني حارس الغابات يعرف بشيء من هذا، حيث جلس في سيارته اللاند روفر يراقب السهل الممتد أمامه. كان الطقس أميل للبرد، فرفع زجاج سيارته قليلا ومدده إلى ترمس الشاي ليصب لنفسه بعضه. بصق قطعة اللادن التي يمضغها والتي يحرص عليها لأنها تعطيه طابعا أمريكيا يروق له، بالرغم أنه من الزولو. كان قلقا بسبب هذا السلوك غير المعتاد لقطيع الضباع. إن صورة جثة اللبؤة الممزقة التي وجدوها قرب النبع لا تفارق ذهنه، وقد خطر له أن هناك عدوى سعار قد انتشرت بين هذه الحيوانات الهيابة الخجول بطبعها. لم يسمع قط عن ضباع تهاجم لبؤة، هذا عجيب. لم يدري أن هناك من يزحف نحو السيارة، لم يشعر بأن يدا تمتد إلى مقبض الباب. في اللحظة التالية وجد أن هناك من يجذبه من كتفه خارج السيارة، فسقط على الأرض وسط العشب، نهض محتجا لكن ركلة هوت على وجهه، فشعر بالدم يغمر كل شيء. منذ متى كان العالم أحمر؟ عندما استطاع أن ينهض أخيرا رأى أنه يواجه ثلاثة رجال سود تبدو عليهم الشراسة. السمة العامة المميزة لهم هي أنهم يلبسون خليطا من ثياب الجيش والثياب الداخلية، ويبدو أنهم من الخوصة. قال لهم ويحاول الجلوس: اسمع، لابد أن يكون لديكم تفسير لكل هذا ثم صمت. لقد وجد أنه يحملق في فوهة مسدس مصوبة إلى رأسه، وكان حامل المسدس يثبت عينيه عليه، عينين في وجهه كأنه قد من صخر. رفع يده محتجا وصاح: أنت لن. لكنه رأى الدخان يخرج من الفوهة، لم يسمع الطلقة ولن يسمعها أبدا لأنه مات قبل أن ترتطم الموجات الصوتية بأذنيه. وقف ثلاثة الرجال ينظرون إلى الجثة الراقدة على العشب، وقال أحدهم: أنت أحمق، ما كان يجب أن تقتله، لقد صار موقفنا معقدا. قال الذي أطلق الرصاص ويعيد السلاح لجيبه: إنه معقد بما يكفي، لن نتركه حيا كي يصفنا لرجال الشرطة ويخبرهم باتجاهنا، إذا أردت أن تبقى معه فلتفعل. بالطبع لا نية لذلك. هكذا وثب الرجال إلى السيارة وأداروا محركها. اندفعت السيارة وسط البحمية في منطقة رمال سابي، وقد أشرتهم جودة محركها وانسيابتها التامة بثقة بالغة في إمكانية الهرب. هكذا راحوا يقطعون مساحات شاسعة، وكان الليل قد بدأ يتوغل. من بعيد تقف سيارة فان بمن فيهما من سياح يلتقطون الصور لمجموعة من الظباء ترتوي من ماء البحيرة. يرون السيارة المندفعة فيتساءلون عن هذا المجنون. بحث اللصوص الثلاثة في السيارة لاند روفر فوجدوا طعاما وزجاجة عصير. هكذا انقضوا على الطعام يلتهمونه وعلى العصير يشربونه. قال أحدهم: يجب أن نهاجم إحدى سيارات السياح هذه. قال صاحبه: ليس داخل المحمية، هناك دوريات. قال: ألم تفهم بعد أننا رأينا أسوأ شيء ممكن؟ لم تعد هناك أوهام، نحن ضائعون وعلينا أن نتصرف بوحشية تامة كي ننجو. قال الآخر في عناد: ليس داخل المحمية. الظلام دامس الآن، القمر يتألق فوق الغابات، أزرق بارد معدني، تتعالى قمم الأشجار في ضوء القمر كأنها مخالب عملاقة تستغيث أو تحاول اقتناس هذا الكوكب المراوغ. كشفت السيارة تتوهج وهي تشق الطريق بصعوبة، من الواضح أنهم ضلوا الطريق تماما. فجأة فوجئوا بالكشافات مصوبة عليهم، للحظة فقدوا الرؤية، ثم أدركوا أن هناك حوالي 5 سيارات تقف في عرض الطريق، سيارات شرطة تصوب نحوهم المصابيح مع الكشافات في أيدي الحراس، وسمعوا صوتا يصيح بلغة الزولو: توقفوا. لكن من الأحمق الذي يتوقف؟ سرعان ما دارت السيارة بحركة جنونية 180 درجة وانطلقت تنهب الطريق مبتعدة، وسمعوا صوت أبواب السيارات تنغلق والمحركات تهدر، لكنهم لم يطلقوا الرصاص عليهم لحسن الحظ. هكذا انطلقت سيارتهم في سباق جنوني وسط رمال سابي هذه. نظر أحدهم إلى الخلف وهتف في السائق: بالله عليك افقدهم افقدهم. كانوا يفكرون الآن في نهاية هذه الحياة القاسية. فقدوا بيكيتشا بذلك المرض الغريب الذي جعل قدمه وبطنه تتورمان، ثم فقدوا ميرتي في أحد المستشفيات القذرة بعدما استبد به الإيدز. ميرتي كان يفخر بأن الإيدز لن يقهره أبدا، وكان يفخر بأنه نقله لأربعين امرأة. فجأة قضى عليه الإسهال، ويا لها من ميتة مهينة بحق. اليوم هم ثلاثة فقط، لكنهم في لحظات النهاية. السيارة تثب فوق منحدر ثم تستقر على عجلتها الأربع، لكن الصدمة تجعل رؤوسهم تصطدم بالسقف. وهتف أحدهم: تمهل، نحن لا نريد أن نسجن، لكننا كذلك لا نريد أن نموت. ويواصل السائق الاندفاع بالسيارة وهو يتنفس بعمق من منخريه كأنه ثور بري. يبدو أنه دخل طور عدم التعقل إياه، وصار الكلام معه عسيرا. الظلام، كشافات السيارة، ضوء القمر. من بعيد ترى العنق الطويل لزرافة تمشي، أو ترى قطيعا من الأفيال يهيل التراب على جسده. النهر، مجموعة من الأشجار ترقد جوارها، أسرة من الأسود الكسول تتثائب. أين نحن؟ لا يعرفون. هذا الظلام اللعين يزيد الأمور سوءا. ماذا تفعل أيها الأحمق؟ هذا ليس منحنى، إنها حفرة عميقة. لابد أنك جنن. توقف توقف. لكن الإنذار جاء متأخرا، وحلقت السيارة في الهواء لتعبر الحفرة، ثم هوت على الجانب الآخر لتنقلب عدة مرات على جانبها، وفي النهاية ارتطمت بشجرة عملاقة. إنه الألم يعصف بجسدك، معنى هذا أنك لم تمت. الموتى لا يتألمون. الثلاثة راقدون على الأرض ممزقي الأوصال، إنهم عاجزون عن الحركة، فقط يفتحون عيونهم ليروا عجلة السيارة في وضع أفقي تدور بلا انقطاع. لابد أن هناك الكثير من السيقان المهشمة، وعلى الأقل جمجمة واحدة تحطمت وعمود فقري. إنه لمأزق مخيف، فهم غير قادرين على طلب النجدة. الأمل الوحيد هو أن يجدهم المطاردون. فجأة صار المطاردون يعنون الحياة، ويا لها من سخرية. من حين لآخر ينظرون إلى السماء وصفحة النجوم الصافية. يتذكر كل منهم قريته وحياته الصاخبة، وكيف بدأ طريق الجريمة، ثم وجدوا هو الطريق الأسهل والعامر بالإثارة والمشاعر السادية. فقط انقطعت سلسلة الخواطر عندما ظهر الضبع الأول، ضخما شريرا تضيء عيناه في الظلام، وينتفش الشعر حول عنقه كأنه مبعوث الشيطان، وإن رائحة أنفاسه لتعبق المكان قبل قدومه. ثم دوت الضحكة المدوية الساخرة التي يعرفها الجميع، لهذا يطلقون عليها الضباع الضاحكة. فجأة تدوي القهقهة ممزوجة بالصدى، ومن كل صوب يظهر المزيد من هذه الوحوش. إنها قادمة من أجل القتل السهل، فريسة عاجزة عن الحركة. كل ما تستطيع عمله هو أن تصرخ تصرخ تصرخ. كنت ساهرا في وحدة السفاري عندما وصلت الجثث الثلاثة الممزقة في الرابعة صباحا. قالوا لي إنهم فلاحون مزقتهم الضباع في المحمية، وجدتهم سيارة سياح وحملتهم لنا. لا أحد يعرف لماذا دخلوا هناك. جاء طبيب الجراحة وتفحص الثلاثة. لم أرى قط في حياتي إصابات بهذه الشناعة، ولا أطرافا تم قضمها بهذا الشكل الجدير بالمراجع الطبية. الأسوأ أنهم كانوا أحياء، كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وقد دخلوا في دائرة اللهات الأوتوماتيكية التي تعني أن الأمر خرج من يدنا، وأن دوائر المخ تحاول أداء عملها الأخير الذي تمارسه منذ الخليقة، العمل الذي تمارسه من دون وجود عقل واعي يسيطر عليها. العيون متسعة والفم مفتوح، وصوت اللهات الحيوانية يتصاعد من الوجوه المشوهة. طلبنا بعض وحدات البلازما وأن يعدوا جهاز الإشاعة، لا وقت للبحث عن دم الآن. قال الجراح وهو يحاول أن يركب قناة وريدية لأحدهم: لا جدوى، إن هي إلا ثواني وينتهي كل شيء. جاء سيماكوف وقف جواري وراح يراقب الموقف، ثم قال في أسى: قلت لك إن الحياة غير عادلة، ما الذي اقترفه هؤلاء كي يستحقوا نهاية كهذه؟ إن لم تخني الذاكرة فهذه أبشع ميتة رأيتها في حياتي. للمرة الأولى هززت رأسي موافقا وقلت: نعم. كلما فكرت في أن هؤلاء قرويون بسطاء مزقتهم الضباع وهم أحياء، بينما الأوغاد الذين اعتدوا علينا ينعمون بحريتهم وما سرقوه، قال في حيرة: أنت تعرف أنني مادي جدا، لكني أعتقد أن هناك حكمة عليا لا نفهمها. وهذه الحكمة تسيطر على تفاصيل الكون. ولذنا بالصمت ونحن نرمق الثلاثة يتركون عالمنا إلى عالم آخر يختلف في كل شيء. ترى ما هو مصير الأوغاد الذين هاجمونا ولاذوا بالفرار؟ كنت أتمنى أن أعرف الإجابة، لكن هذه أمور لا تشغل فكرنا كثيرا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم من قرب دربان. تمت بحمد الله. Let's go.